يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر معنا بالأمس أن كل بيع الأصل فيه أنه جائز، إلا أن يكون قد اتصف بواحد من ثلاثة أمور. أول هذه الأمور الثلاثة أن يكون البيع منهيا عنه، كالنجس لعينه والخمر ونحو ذلك. والمعنى الثاني أن يكون البيع فيه غرض، وتكلمنا عن تفصيل ذلك، ودليله ما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. والأمر الثالث قلنا إنه الربا. والفرق بين الغرر وبين الربا أن بيوع الغرر نهي عنها لمصلحة المتعاقدين أو أحدهما، فهي لأجل مصلحة العبد وحقه. وأما الربا فإنما نهي عنه لمعنى شرعي، وهو الذي يسميه الفقهاء بحق الله عز وجل. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الغرر يجوز قليله للحاجة إليه، وأما الربا فإنه يحرم كثيره وقليله ولا فرق. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة الغرر كثيره، وأجمعوا في الوقت نفسه على جواز الغرر القليل. والمراد بالغرر القليل هو كل غرر احتيج إليه أو كان تبعا في العقد غير مقصود فيه، أو كان مما لا يمكن فصله عن أصله، أو كان قليلا جدا مقارنة بسائر المعقود عليه. فكل ما اتصف بواحد من هذه الصفات الأربع فإنه سمى غررا يسيرا. نبدأ الآن بالسبب الثاني من أسباب العقود المحرمة، وهو الربا. والربا ورد في الشرع على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فإنه أطلق الربا على كل كسب محرم، وأما المعنى الخاص فإنما أطلق على بيع المالين الربويين إذا كان في أحدهما نسأ أو فيه فضل. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل أحكام الربا، بيد أن كثيرا من جزئياته اختلف فيها أهل العلم اختلافا بينا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لقد وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم زادنا بيانا في ثلاث مسائل، وذكر من هذه المسائل مسألة الربا، وذلك لدقة هذا الباب في بعض جزئياته. بدأ المصنف هذا الباب بحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث من الأحاديث الأصول في باب الربا. ونأخذ من هذا الحديث عددا من المسائل، إذا تصورت هذه المسائل تصور كثير من مسائل هذا الباب. أول هذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث هو مسألة أنواع الربا. فإننا نقول إن هذا الحديث دلنا على أن الربا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الربا ربا فضل، والنوع الثاني أن يكون الربا ربا نسأ وتأخير، والنوع الثالث ما جمع ربا الفضل والنسأ معا. والفقهاء يسمون النوع الثالث نسأ أيضا، من باب التجوز، من باب تغليب التأخير فيه. وبعضهم يسمي النوع الثالث بربا الديون، وبعضهم يسميه بربا الجاهلية. وجعل القسمة ثلاثية لا شك أنه أضبط للباب من جعلها قسمة ثنائية بدمج الثاني والثالث معا. أما الفضل فدليله ما جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. وأما النسع فإنه قال يدا بيد. وأما ربا الجاهلية أو الديون هو ما جمع هذين الرباوين أو هذين النوعين من الربا. طيب المسألة الثانية معنا وهي مسألة مهمة أيضا نأخذها من هذا الحديث، وهي مسألة أننا نقول إن الربا لا يجري باتفاق أهل العلم في الجملة، لا تجري جميع أنواعه في جميع الأموال، وإنما يجري في بعض الأموال دون بعض. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الإبل الواحدة بالثنتين من قلائص الصدقة، فدل على جواز الزيادة في بعض أنواع المعقود عليه. وبناء على ذلك إننا نقول إن لأهل العلم كلاما طويلا في مسألة علة الربا، لأهل العلم كلام طويل جدا في مسألة علة الربا، ولكن يهمنا من هذا قولين فقط، سأذكر هذين القولين وإلا فإن الأقوال كثيرة جدا. فالقول الأول لأنه مشهور عند المتأخرين، والقول الثاني لأنه هو الذي اختاره المصنف. فأما المشهور عند المتأخرين فإنهم يقولون، أو قبل أن نتكلم عن نهي العلة لنذكر مقدمة قصيرة، فإن هذه الأموال الستة المذكورة في هذا الحديث وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جريان الربا فيها، يجب أن نعلم ذلك. الأمر الثاني الذي أجمع عليه أهل العلم أيضا أن نقول إن أهل العلم أجمعوا أيضا على أن هذه الأموال الستة المنصوص عليها في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين، فالذهب والفضة قسم، والأموال الأربعة الباقية قسم ثاني. ولذلك فإن المالين الأولين لهما علة منفصلة عن علة الأموال الأربعة الباقية، وهذا بإجماع أهل العلم ولا نزاع بينهم. ولذلك حينما نتكلم الآن عن العلة الربوية فإننا لابد أن نذكر علتين، علة للمالين الأولين وهما الذهب والفضة، وعلة للأموال الأربعة التي بعدها. طيب العلة في المالين الأولين على مشهور المذهب أنها الوزن فقط، لأنه جاء في بعض طرق الحديث وزنا بوزن وكيلا بكيل، فدل على أن العلة في الأولين الوزن سواء كان ثمنا أو غير ثمن، والعلة في الأربعة الباقية إنما هو الكيل، فكل ما بيع بالوزن أو بيع بالكيل مطعوما أو غير مطعوم فإنه يجري فيه الربا، وما لم يبع بالكيل والوزن سواء كان بيع بالعجل أي بالحبة أو بيع بالزرع كالمثل وغيره فإنه لا يجري فيه الربا. المؤلف رحمه الله تعالى وافق في الذهب والفضة ما ذكره المتأخرون وأن العلة فيه الوزن، وخالف في القسم الثاني وهو الأشياء الأربعة، فجعل العلة فيه مركبة من أمرين، فتكون مركبة من الكيل وأن يكون مطعوما، وسيأتي كلامه بعد قليل إذن العلة في هذا في الأموال الربوية نقول هي قسمان، الذهب والفضة يلحق بهما كل موزون، كل شيء يباع وزنا بالجرام ونحوه، والأمور الأربعة الباقية يلحق بها على المشهور عند المتأخرين كل ما يباع بالكيل، وعند المصنف هنا في هذا الكتاب فقط كل ما كان يعني يتعامل به بالكيل مع كونه مطعوما، مع كونه مطعوما، فجعل العلة مركبة من وصفين. هذه العلة إذا وجدت في مال، سواء كان العلة الأولى أو العلة الثانية، فإننا نسمي المال مالا ربويا. وانتبه لهذا المصطلح، إذا أطلق في باب الربا أن المال مال ربوي معناه أنه وجدت فيه هذه العلة التي ذكرناها قبل قليل، وبناء على فإننا نقول إن الربا لا يجري إلا في الأموال الربوية دون ما عداها. ولذلك إياك أن تظن حينما نقول المال الربوي أي الذي تعومل فيه بالربا، لا، إذا قيل المال الربوي يعني الذي وجدت فيه علة الربا، إما الكيل والوزن على المشهور أو الوزن والكيل المطعوم على الرواية التي ذكرها المصنف هنا، فتكون علة مركبة من وصفين. طيب، المسألة الأخيرة التي تهمنا من هذا الحديث وهو كيف نطبق هذه العلة على أنواع الربا. نقول أولا بالنسبة لبيع أو بالنسبة لربا الفضل وهو ربا الزيادة، فنقول إن ربا الزيادة لا يجوز بين كل مالين ربويين، بين كل مالين ربويين اتفقا في الجنس، ما معنى كلامنا هذا؟ أن كل مالين ربويين يوجد فيهما علة الربا اتفقا في الجنس، وسيأتي كلام المصنف بعد قليل أن المراد بالجنس هو كل شيء له اسم خاص به، فإنه لا يجوز الزيادة فيه بربا الفضل. فلو بعت ذهبا بذهب، فضة بفضة، برا ببر، أرزا بأرز، حديدا بحديد، نحاسا بنحاس، غير ذلك من الأمور التي توجد فيها علة الربا، إذن هو مال ربوي. واتحد الثمن والمثمن بأن كان جميعا من جنس واحد، فإننا حينئذ نقول لا يجوز فيه ربا الفضل. الصورة الثانية أو النوع الثاني من عقود الربا وهو ربا ماذا؟ النسأ، وهو التأخير. فنقول إن ربا النسأ يحرم في صورتين، الصورة الأولى مثل الذي يحرم فيه الربا الفضل وهو كل مالين، يعني الثمن والمثمن في كل مالين ربويين اتفقا في الجنس، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية في كل مالين ربويين اتحدا في العلة وإن اختلف في الجنس، كل مالين ربويين اتحدا في العلة، كما العلل باتفاق أهل العلم علة فقط لا يوجد غيرهما، الذهب والفضة لهما علة وما عداها لا علة أخرى. إذا اتفق المالان الثمن والمثمن في العلة فإنه في هذه الحالة لا يجوز التفرق إلا بتقابض، وإن اختلف الجنس ذهب وفضة، ما دام ذهبا وفضة فمعنى ذلك فإنه لا يجوز لكم أن تتفرقوا من المجلس إلا وقد حدث هناك التقابض وهكذا. طيب، النوع الثالث من أنواع الربا وهو ربا الجاهلية الذي يسمى بربا الديون، فإنه عند التحقيق يحرم بين كل مالين اتفقا في الجنس، سواء كان المالان ربويين أو ليس بربويين، ما دامت الأموال من المثليات، كل مال مثلي، كل مال مثلي فإنه يحرم فيه ربا الجاهلية الذي يجتمع فيه ربا الفضل والنسب. وهذا بناء على التوسع في ضابط المثلي وغير المثلي. وأما غير المثلي فإنه يجوز فيه ربا الجاهلية كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في بيع القلائد، لأنه باتفاق أهل العلم أن الحيوان ليس مثليا. طيب. نرجع لكلام المصنف ونأخذه بعد قليل، أو نأخذه جملة جملة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. هذه الجملة فيها نأخذ منها حكمين سبق ذكرهما قبل قليل. الحكم الأول نأخذ منها العلة الربوية ما هي، فإن هذه الجملة تدل على أن المصنف يرى أن العلة في الأصناف الأربعة التي ذكرت في حديث عبادة الأخيرة أنه يكون مطعوما مكيلا، لذلك قال: لا يجوز بيع مطعوم مكيل. ومراد الفقهاء إذا قالوا إنه مطعوم أي ليس مطعوما لكل أحد، وإنما لا بد أن يكون مطعوما للآدميين، فالمطعوم لغير الآدميين لا يكون داخلا في هذه العلة. فالتبن مثلا هو مطعوم للحيوان، فلا نقول إنه داخل في هذا، ومثله يقال في كل ما يكون مطعوما للحيوان. إذن فقولهم مطعوم أي للآدمي. أيضا الجملة التي بعدها تدلنا على أن العلة في الذهب والفضة أنه ماذا؟ موزون. ودليله المصنف في ذلك قال: إلا مثلا بمثل، جاء بعض الروايات وزنا بوزن كيلا بكيل، فدل على أنه العلة فيها الوزن والكيل. طيب، قبل أن أنتقل للقاعدة التي بعدها سأجعل تطبيقا وسأتكلم عن توجيه هذا التطبيق بعد قليل. هذه الأوراق النقدية التي أو النقد الذي نتعامل به من ريالات وغيرها، سواء كانت مقبوضة باليد أو متعاملا بها على هيئة إلكترونية، لو أردنا أن نطبق عليها كلام المصنف هنا وكلام غيره مما ذكرت قبل قليل عند المتأخرين، فهل يكون مما يجري فيه الربا أم لا؟ نقول: على قاعدة لا يجري فيه الربا، وليس ذلك منهم نفيا للربا، لأنهم في الحقيقة إنما كانوا لا يتصورون أن هناك شيئا من الأثمان يمكن أن يوجد غير الذهب والفضة، وقد نص على ذلك المؤلف في الروضة، فإنه ذكر أن الثمنية علة قاصرة فلا تتعدى لغير الذهب والفضة. لم يكن الأوائل يتصورون أن هناك شيئا يمكن أن تقوم به السلع وتشترى به السلع غير الذهب والفضة، ولذلك هم وقفوا عند أحد أمرين: إما أن عللوا بالثمنية فجعلوها علة قاصرة، وإما أن يعللوا بالوزن فتكون العلة متعدية. وعندهم قاعدة أنه ما أمكن تعليل الحكم بالعلة المتعدية فإنه أولى من تعليله بالعلة القاصرة. هذه قاعدة دائما يستخدمها الفقهاء، وهو الحرص على أن تكون الأحكام معللة غير قاصرة. والحقيقة أنه لما اختلف الوضع خاصة في القرن الأخير ربما وقبله، لما وجدت هذه الأموال أصبحت تقوم بها جميع السلع، بل ربما الذهب والفضة أصبح يقومان بهذه النقود التي يتعامل بها الناس. ولذلك صار عامة أهل الزمان في وقتنا على أن العلة الذهب والفضة إنما هي الثمنية، ولا نقول مطلق الثمنية، وإنما نقول غلبة الثمنية لكي تشمل الذهب والفضة، وتشمل أيضا هذا النقد الذي يتداوله الناس ويتعاملون به. إذن فإن حينما نقول إن كلام الفقهاء في الذي ذكروه إنما باعتبار تصورهم لعدم وجود ما يمكن أن يلحق به، فلما وجد ما يمكن أن يلحق به فإن هذا التعريب الذي كان عند الفقهاء نقول إنه ربما قبل في الزمان الأول حينما لم يكن هناك ما يلحق به، وأما في زماننا فلا يمكن الصيرور له ولا شك. وإذا تفت عامة الناس إن لم يكن جميعهم من أهل العلم المشهود لهم بذلك يجعلون أن هذه الأموال النقدية تجري فيها علة الربا وتكون من الأموال الربوية ولا شك في ذلك، ولكن الوقوف يعني ذكر هذا القول يبقى باقيا في محله، ولا يوجد ما يمنع من أن تكون الحكم معلل بأكثر من علة، فيقال إنه الموزون وأن يكون ثمنا، وهذا موزون عند بعضهم فقال الثمنية أو الوزن، أو تقصدي أن العلة تكون بأكثر من علة ليست مركبة، وإنما هو معلل بأكثر من علة إذا وجد إحدى هاتين العلتين وجد عندها الحكم. المسألة الثانية نأخذها من هذه الجملة، قلنا الفائدة الأولى معرفة العلة. الفائدة الثانية قوله إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، أي نوع الربا، الفضل أو النساء الذي لا بد أن يكون فيه التبايع مثلا بمثل؟ الربا الذي ينفى فيه ربا الفضل، الزيادة، ربا الزيادة. طبعا ربا الجهلية ما هو الشيخ؟ هو ما اجتمع فيه ربا فضل ونفع. نحن نتكلم هنا نتكلم فقط عن المثل بالمثل، وهو ماذا؟ ربا الفضل. وقلنا قبل قليل ما نطاق تحريم ربا الفضل؟ قلنا كل ما لين اتفق في الجنس، وكانت طبعا كل ما لين ربويين، لابد أن نقول ما لين ربويين اتفق في الجنس، فما دام قد اتفق في جنسهما يعني أي أن لهما اسما واحدا فإنه في هذه الحالة لا يجوز إلا متماثلا. ولذلك فسرها المصنف بعد قليل فقال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك، أي مكيل من الموزون أو المكيل بجنسه. شوف قوله مكيل يعني أنه اتحد وجد العلة الربوية فيه فيكون مالا ربويا، بجنسه اتحد في أن كليهما قد اشترك في جنس واحد، فلا يباع بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا. إذن هذه الجملة ثواني، إذن هذه الجملة أخذنا منها ماذا؟ أنه لا يجوز ربا الفضل في كل مالين ربويين اتحدا جنسا. واضح هذه الجملة؟ وهي جلية يعني فقط نكررها أكثر مرة لكي تتضح. الأمر الثاني الذي نأخذه من هذه الجملة وهي مسألة مهمة جدا، أن هذه المسألة تدلنا على أن بيع الربويات يعني الأموال الربوية بأن يكون الثمن والمثمن، شوف الثمن والمثمن كلاهما ربوي، أن بيع الأموال الربوية لا يجوز بيعها إلا بالكيل إذا كانت مكيلة، ولا يجوز بيعها إلا بالوزن إذا كانت موزونة. أعيد هذه مسألة مهمة، أعيدها مرة أخرى لأنه يحدث فيها خطأ أحيانا كثيرة. الأموال الربوية يعني الستة وما قيس عليها إذا بيعت بمال ربوي آخر فإنه لا يجوز بيعها إلا بالكيل إذا كانت من الأشياء المكيلة، الأربعة وما ألحق به، ولا يجوز بيعها إلا بالوزن إن كانت من الأشياء الموزونة. الطعام كالبر والشعير وغيره أهو مكيل أو موزون؟ مكيل. إذا لا يجوز لك أن تبيع طعاما بطعام وزنا أبدا، ما يجوز. لا يجوز لك أن تبيع بر ببر وزنا، لأن الاتفاق في الوزن لا يلزم منه الاتفاق في الكيل، نعلم هذا الشيء. إذن فهناك اختلاف في الكيل فحينئذ لا يجوز. أنا أتمنى أن تفهم هذه المسألة الثانية وهي مهمة، أعيدها على آخر مرة، أن الأموال الربوية هذا الحكم خاص بالأموال الربوية، لأن بعض وهذا وجد حتى عند بعض الناس قبل قرون ليس في زمان فخر، بعض الناس فهم أن الفقهاء يقولون لما قالوا ولا يجوز بيع مكيل وزنا من غير كلمة بجنسه، ظن أنه لا يجوز بيع المكيلات بالوزن مطلقا. نقول لا يصح كما سيأتي بعد قليل كلام مسمى، وإنما لا يجوز بيعه بجنسه، لا يجوز أن يبيع مال ربوي بجنسه إلا بكيل إن كان من المكيل وبوزن إن كان من موزن. فالمكيلات إذا بيعت بالوزن بجنسها لا يصح، مثل بيع البر بالكيلو جرام، إذا بعت برا ببر ما يجوز، بعت رز برز تمر بتمر نقول إنه لا يصح، 5 كيلو تمر من نوع معين ب5 كيلوات من تمر بنوع آخر لا يصح هذا البيع، لأن 5 كيلو هنا حجمها وهو الكيل يختلف عن حجم وكيل الثاني، لا الوزن متفق لكن الكيل هو الحجم، ولذلك فإن الاتفاق في الوزن لا يلزم منه الاتفاق في الكيل. قبل أن ننتقل من هذه الجملة ما دليل هذه المسألة؟ وما الضابط في معرفة ما يباع كيلا وما يباع وزنا؟ نقول إن الدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيل الكيل مكيال مكة، والوزن وزن المدينة، وذلك أن عادة أهل المدينة هم أهل طعام فهم يكيلون يبيعون بالكيل، وأما أهل مكة فإنهم أهل تجارة فيبيعون بالوزن، ولكن قلت الكيل مكيال المدينة والوزن ميزان مكة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أهل التجارة عملهم بالنقد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا واحد. الأمر الثاني عندنا ما العبرة بالكيل؟ فلو أن البر مثلا والطعام يكال عند أقوام ويوزن عند آخرين، بلد يبيعونه بالكيل وبلد يبيعه بالوزن، فنقول ليس العبرة بعرف الناس، وإنما العبرة بالعرف الذي كان عند أهل الحجاز قديما للحديث الكيل مكيال المدينة والوزن وزن مكة، فالعبرة بما كان يكال ويوزن عند أهل الحجاز قديما، لأن العرف عندنا الآن تغير فأصبحنا نشتري الغز بالوزن مع أنه كان في القديم يباع بالكيل. العبرة بما كان في الحجاز قديما بحديث ابن عمر السابق الذي ذكرته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. إذا اختلف الجنسان يعني أصبح الثمن والمثمن لكل واحد منهما اسما يخصه، ذهب وبر، ذهب نقد وبر، هكذا سميه ما شئت، فنقول إن له حالتان. وانتبه معي، إذا اختلف الجنسان فإن له حالتان أو فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجنسان من علة ربوية واحدة، والحالة الثانية أن يكون الجنسان من علتين مختلفتين. أو طبعا ليس ربويين من باب أولى. الصورة الأولى من علة واحدة أن يباع ذهب بفضة، فإن كليهما من علة واحدة، والصورة أو ضرب شعير أو ضرب أرز وهكذا. الصورة الثانية أن يباع ذهب ببر، كلاهما ربوي لكنهما من جنسين مختلفين، أو نبيعها بغيرها. إذا اختلف الجنسان وكان من علة ربوية واحدة فإنه يجوز فيه ماذا؟ الفضل وهو الزيادة، لكن لا يجوز فيه التأخير وهو النسع، فلا بد أن يكون يدا بيد. أعيدها. إذا اختلف الجنسان وكان من علة ربوية واحدة، هذا نفس الكلام قلته في أول جملة لكن أعيده بأسلوب آخر، نحن نكرر المعلومة بأكثر من أسلوب. إذا اختلف الجنسان يعني الثمن اسمه غير اسم المثنى، اختلف الجنسان وكان كلاهما، لكن كلاهما من علة ربوية واحدة، كلاهما من الذهب والفضة وما يلحق به، أو كلاهما من الأربعة وما يلحق بها وهو إما الوزن أو الكيل أو كما ذكروا غير ذلك من العلم. إذا كانت العلة ربوية واحدة أنا أقول يجوز الفضل لكن لا بد من التقابض فلا يجوز النساء. وأما إذا اختلفت العلة الربوية فيجوز الفضل والنساء معا. إذا اتحد الجنسان يحرم الربا الفضل ويحرم ربا النساء. اختلف الجنسان لكن العلة الربوية واحدة فيحرم ماذا؟ يحرم النساء فقط ويجوز الفضل. اختلف الجنس واختلفت العلة الربوية يجوز الفضل ويجوز النساء. أمرها سهل جدا، وهذا الأسلوب الجملة الثالثة أو بمعنى ثالث صغنا نفس الجملة. نأتي بكلام المصنف ثم يعني نبين ما فيه من منطق أو تنزيل لما ذكرت قبل قليل. يقول الشيخ: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء، يعني كيف شاء بأي مقدار شاء، يدا بيد. قوله يدا بيد يعني إذا اختلف الجنسان وكانت العلة الربوية ماذا؟ واحدة، يجب أن نقيدها بهذا القيد. إذا اختلف الجنسان وكانت العلة الربوية واحدة فلا بد أن يكون يدا بيد. وأما إن كانت العلة الربوية مختلفة ففي إجماع أنه يجوز النساء، لأنه بيع التأجيز، فإنه بيع المؤجل يجوز. إذا عرفنا أن هذه الجملة لا بد أن تقيد بقيد، وهو ماذا؟ وكانت العلة الربوية واحدة. قول المصنف: جاز بيعه كيف شاء. قوله جاز بيعه كيف شاء يشمل صورا. الصورة الأولى: جاز بيعها مع اختلاف القدر، فيكون أحدهما أكثر والثاني أقل، فيكون أحدهم خمسة والثاني كيلوان وهكذا. إذا فقوله جاز بيعهما كيف شاء إيش مثال الصور؟ الصورة الأولى: جاز بيعه مع اختلاف القدر، فتبيع خمس جرامات أو خمس جرامات ذهب بعشرين جرام فضة، يجوز اختلاف القدر وهو الكمية. الأمر الثاني يشمل قوله جاز بيعها كيف شاء بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل، لأن جاز بيعها كيف شاء. نحن قلنا إذا استحل الجنسان لا يجوز بيع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنا، لكن إذا اختلف الجنسان جاز بيعها بغير الكيل والوزن، يجوز أن تبيعها كيلا وهو موزون أو العكس وهكذا، لأنه اختلف الجنسان. رجل أراد أن يشتري من الطاحون، تعرف الطاحون ما هو؟ هو المحل الذي يبيع البر والشعير والرز وغير ذلك. أراد أن يشتري بالكيلو بنقد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أين هذا من كلام المصنف؟ قوله إن اختلف الإنسان جاز بيعها كيف شاء. كيف شاء؟ اختلف قدرها، اختلف يعني غيرت نوع ما تقدر به من كيلو ووزن. إذن عرفنا الأمر الثاني قوله كيف شاء. الأمر الثالث قوله أيضا كيف شاء يدل على أنه يجوز بيعها جزافا. نحن نقول يجوز بيع الجزاف بشرطه، فيجوز بيع الصبرة، فيجوز بيع الطعام صبرة بشرط أن يكون الثمن الذي قدرت به ليس من جنسها. إذا انتهينا من هذه الجملة وقول المصنف وإن اختلف الجنسان جاز بيعها كيف شاء، هذه مطلقة في جميع الجنسين. وقوله يدا بيد طبعا إذا كان الجنسان قد اتفقا في العلة الربوية. يقول الشيخ الجملة التي بعدها: ولم يجز النسأ، النسأ أي التأخير، ولا التفرق قبل القبض. هذا من باب التأكيد بمعنى يدا بيد. ونقول إن عدم جواز النسأ والتفرق قبل القبض إنما هو متعلق بصورة واحدة، إذا اختلف الجنسان واتحدت العلة الربوية. أنا أؤكد على هذه المسألة كي أريد أن لا نأخذ من درسنا اليوم إلا وقد ضبطنا هذه الجزئية، هي سهلة جدا جدا سهلة، ولكن افهم هذه المسألة ضبطها. طيب هنا عندي مسألة في قضية قول المصنف التفرق قبل القبض. الفقهاء يقولون إن القبض لا يلزم أن يكون عند التعاقد، بل إن القبض يمتد إلى حين التفرق من المجلس. فلو أنك على سبيل المثال ذهبت لتشتري ذهبا من صاحب محل، فيجوز لك أن تؤخر دفع الثمن أو استلام الذهب منه إلى حين الخروج من المحل، قد تجلس المحل ساعة كاملة أو أكثر، فيجوز لك التأخر. العبرة في التفرق بالتقابض في المجلس ما دام المجلس ولو امتد، قد امتد إلى ساعات، وسمم معنا إن شاء الله بعد قليل في باب الخيار أن المجلس أحيانا قد يجلس ساعات كثيرة جدا، فيما لو كان اثنان في مجلس واحد ونام في هذا المجلس ولم يخرج منه فإن الخيار يمتد إلى نصف يوم ربما أو أكثر خيار المجلس، وكذلك يعني ما يتعلق به من أحكام من التقابض وغيره. يقول الشيخ انظر الجملة التي بعدها: إلا في الثمن بالمثمن أو باليثمن. هذه هذه الجملة قصده أنه إذا كان ثمنا يعني نقدا، إذا كان أحد العوضين نقد يعني ذهب أو فضة، والعوض الثاني شوف العوض الثاني لا ليس كيل وزن لكنه ليس ثمنا، ليس ثمنا وإنما مثمن به يعني مشترى به. قوله إذن إلا في الثمن أي إذا كان العوضان كلاهما ربويان واتحدا في العلة الربوية، نتكلم الآن أنهما اتحدا في العلة الربوية، وكان أحد العوضين ثمن وهو الذهب والفضة خاصة، والعوض الثاني اتحد معه في الجنس في العلة، ما هي العلة؟ الوزن، والعوض الثاني من الموزونات. هذه هي الصورة الوحيدة المستثنى، وهو الذي يسمى بالسلم في الموزونات. في الموزونات السلم في المكيلات لا شك اختلاف الجنس واختلاف العلة معا. السلم في الموزونات شو معنى السلم في الموزونات؟ نحن نتكلم نفرع على كلام المصنف أن العلة في الذهب والفضة ماذا؟ العلة ماذا؟ لا يا شيخ، كلام المصنف الوزن، العلة في الذهب والفضة الوزن. أعطني شيئا آخر غير الذهب والفضة موزون تجد فيه الربا؟ حديث. لو اشتريت ذهبا بحديث من غير هذه الجملة، العلة الربوية واحدة ولا ليست واحدة؟ واحدة. الجنسان مختلفان على قاعدة المصنف، اختلف الجنسان والعلة الربوية واحدة، يجوز الاختلاف في القدر لكن لا بد من ايش؟ التقابض باليد، الا يدا بيد. استثني هذه الصورة اذا كان احد العوضين ثمنا ذهبا او فضة، والعوض الثاني من الموزونات الاخرى. فذلك قال الا في الثمن والمثمن اي الذي يقدر به، حينئذ يجوز، وهو الذي يسميه الفقهاء السلم في الموزونات، فانه يجوز للاجماع أنه يجوز السلم في الموزونات. السلم في الموزونات يأتي شخص لآخر فيقول سأشتري منك 20 طن حديد بعد سنتين بخمس جرامات ذهب الآن، يجوز، سلمته أحد العوضين ولم تسلمه الثاني بالإجماع، فاستثنيت هذه الصورة. طبعا من يقدح العلة الربوية هناك يقول يجب أن نذكر علة الربوية تكون سالمة من هذا الاستثناء، ولذلك يغيرون العلة فيسلم من هذه، فيسلم من هذا الاستثناء. إذا قال بالثمانية سلم من هذا الاستثناء، لا يكون هناك استثناء. ولذلك دائما عندنا قاعدة، كل علة سلمت من الاستثناء والناقض فإنها درع قوتها. كيف تعرف أن العلة؟ أنت مر عليكم في مسالك العلة وفي قوادسها، مسالكها كيف تعرف العلة؟ أهي علة؟ عن طريق النقل أو عن طريق العقل، النقل بالإجماعي وبالإيمائي وبالنص عليه. وأما بالمسالك العقلية فكالسبر والتقسيم والدوران والطرد والعكس وغير ذلك المسالك العقلية. ثم إذا وجدت العقل أو المناسبة وهي من أهم الأشياء، ثم بعد ذلك إذا وجدت العلة تعرض عليها القوادح، وهي أكثر من 25 قادحا. من هذه القوادح أن يتخلف الحكم في بعض الصور، يدل على أن هذا العلة التي ذكرتموها في الوزن ليست علة دقيقة لأجل ذلك. نرجع لمسألتنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. أراد الآن أن يبين لك ما معنى كلمة الجنس بعدما بينا ما معنى العلة الربوية. قال كل شيئين يجمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، مثل بر. البر أنواع، السوق الآن يقول بر البر بلدة الفلانية وبر كذا وبر وبر بعل وكذا، يعطيك أصناف معينة لكنها كلها تدخل الاسم الواحد وهو البر. الرز أنواع، الذهب أنواع بعيارات مختلفة مثلا أو بنوع البلد التي صنعته وهكذا. فما دام له اسما واحدا فإنه يعتبر جنسا. هذا الاسم قد يكون تحته أنواع ما في مانع، لكنه جنس. وهذا معنى قوله كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. قال إلا أن يكون من أصلين مختلفين. أحيانا قد يوجد اسم واحد لكن أصل مختلف، مثل اللحم. اللحم قد يكون لحم بقر وقد يكون لحم غنم، فنقول ما دام أصلهما مختلف فإن كل اسم لأصل فإنه جنس. فلحم البقر جنس ولحم الغنم جنس، وهذا يفيدنا في قضية اختلف الجنسان اتحد الجنسان. لو قلنا بيع لحم بقر بلحم غنم أهما اتحد الجنسان أم اختلف الجنسان؟ نقول اختلف الجنسان بهما. ومثله يقع طبعا التوسع في قضية الوزن اللبن، فإن من يرى أن طبعا اللبن يباع بالوزن مثلا، فاللبن عند من يرى علة الوزن فيرى أنه يحرم فيه الربا، فكذلك لبن البقر غير لبن إبل غير لبن غنم. قال فإن فروع الأجناس أجناس، ومثل ذلك بالأخباز والأدهان وغيرها. قال وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان ومثلها الأخباز وغيرها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بدأ أن يتكلم في مسألة سهلة، وهي مسألة أن هناك صور يلزم فيها التماثل، بمعنى أنه يحرم فيه الزيادة والفضل. بدأ يتكلم عن صور يظن الناس أنه وجد تماثل، والحقيقة أنه لم يوجد تماثل. ذكر صورة واحدة وهو إذا كان التماثل بالوزن وهي مثيلات لا يصح. تكلمنا عنه. بدأ يتكلم يقول ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ما دام الثمن والمثمن كلاهما المال الربوي قد اتحد في جنس واحد اسم واحد تمر بتمر، فلا يجوز بيع رطب بتمر. بيع الرطب بالتمر لا يجوز مطلقا، مطلقا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن العلم بأنهما قد تساويا. وذلك قال السلام أينقص إلى جس؟ قال نعم. قال فلا إذن، فدل على أنه لعدم العلم ولعدم إمكان تساوي بين الرطب وبين التمر اليابس فإنه لا يجوز بيعه مطلقا، إلا في استثناء واحد وهو العرايا، وسنتكلم عنه بعد قليل. إلا في استثناء واحد تثني، وذلك العرايا مستثنى من أكثر من جهة ليس من جهة واحدة. قال ولا خالصه بمشوبه، يعني قديما الآن الذهب أصبحت هناك يعني جهات تشرف على الذهب، فيقول في العيارات 24 أضمات 24 في 24 21 و18 وأظن 16 و14 في 24 يبقى 24 و21 و18 وفي 16 أظن أو أقل من ذلك. أصبح هناك معيار. في الزمان الأول لا، كان هناك ذهب يكون نسبة الشوب هذا طبعا لما يقول لك 24 معناه أنه نسبة المشوب فيه يعني هو خالص، وغالبا ما يكون في السبائك ما يكون في الذهب الحلي. إذا قال 21 يعني نسبة المشوب فيه 3 من 24 ثلاثة من 24 فراس، يعني الثلاث تعادل كم الثمن، يعني ثمنه مشوب. إذا قال 18 معناه أنه مشوب بمقدار كم 6 يعني الربع، أليس كذلك الربع؟ نعم. وهكذا هل نسبة الشوب في الزمان الأول لم يكونوا يعرفون هذا التقدير تماما، وكان يشوب بعضهم، فذلك يقول لا يجوز بيع خالصه بمشوبه لعدم القدرة على التمييز، ما يجوز التمييز. وأيضا على قاعدة المذهب أيضا أنه لا يجوز أيضا بيع 21 ب18 لأنهم يقولون لا يجوز بيع الخالص بالمشوب مطلقا، ولأنه يدخل أيضا في بيع درهم ذهب و يعني درهم ومد عجوة بدرهم أو بدرهمين ومد عجوة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ نعم. قال ولا نيئذي بمطبوخه، يعني لا يجوز أنك تبيع حب ني بمطبوخ، مثل تبيع رز حب برز مطبوخ ما يجوز عندهم، أو تبيع مثلا بر برجل أخذ هذا البر وصنع منه هريسا أو صنع منه جريشا بعدما جرشه ثم طبخه، فلا يجوز بيعه به لأنه يقول ما زال على جنسه الأول هو الرز أو أنه ما زال برا. يقول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة كما في الصحيحين مثل أبي سعيد وغيره، قال وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن المرأة يشتري تمرا برؤوس النخل بنخل يسلمه الآن، والسبب في النهي هذا من جهات. الجهة الأولى أن التمر الذي على رؤوس النخل لا يمكن معرفة مقداره، ما يمكن أن تكيله لأن على رؤوس النخل، وإنما تقدره تقديرا ونحن نعلم أن التقدير ليس دقيقا، لذلك العلم به غير متحقق، هذا من جهة. الأمر الثاني أن التمر الذي على رؤوس النخل هو رطب، والتمر الذي ستشتريه به هو تمر يابس، ونحن نقول لا يجوز بيع الرطب بالتمر اليابس. إذن النهي عن المزابنة لوجود التفاضل، والتفاضل من جهتين، جهة أن أحدهما رطب والآخر يابس، والجهة الثانية أن التمر الذي على رؤوس الشجر لا يمكن كيله وإنما يخرص خرصا. وهذا واضح أن وجه تحريم المزابنة أنها حرام واضح جدا، ولو لم يرد الحديث لجزنا بتحريمها للقاعدة. لكن بعد تحريم المزابنة نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص بصورة من الصور المزابنة وهي تسمى العرايا، وذلك قال المصنف وأرخص في بيع العرايا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في إباحة بيع العرايا. وما معنى العرايا؟ العرايا جمع عرية، ليست عارية وإنما عرية، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، بمعنى أن الشخص يعري نخلته كأنه يعني يعريها لصاحبها الذي يستفيد منها، كأن فيها نوع يعني إهداء ونوع يعني إعطاء. والعراية أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأباحها استثناء للحاجة، استثناء للحاجة. وقبل أن أتكلم عن شروطها وبه ينتهي باب الربا تماما، ما العلة في إباحة بيع العراية، مع أننا قلنا في بداية الباب إن الربا لا يحل قليله ولا كثيره، مع أن الغرر هو الذي يباح قليله. قلت هذا لم أقله، قلت طيب لماذا أبيحت العراية؟ هل العراية مخالفة للقياس أم ليست مخالفة؟ أنا أريد أن طبعا أنا أتكلم عن المعاني الآن، أكلمك من حيث المعاني. الحكم النص هو الذي حكمنا في إباحة العراية، لو لم يأتنا نص لقلنا إنها حرام. لكن لماذا أبيحت العراية من حيث المعاني؟ لأن الشريعة مبنية على أصول، وحتى المستثنيات فيها إنما استثنيت بناء على أصول وقواعد. سمع شيخ؟ لا، ليس غرضا يا شيخ، العراية حرمت لأجل الربا وليس لأجل الغرض. الربا لا يباح قليله، لو أعطيتك ريال بريالين ريال كافة حرام. سمع شيخي؟ طيب لو جاءك واحد الآن قال لك يا شيخ أنا محتاج جدا جدا جدا قرض ربوي، محتاج 10,000 وأردها لك 20,000، محتاج جدا، هل يجوز؟ هو لا شك التسليم بالنص، لكن نريد يعني من فرق بين لما فرق يعني فأصبح أئمة فقهاء الحديث يعني عملهم بالحديث مع فقههم ومعرفته، ما هو المعنى في ذلك؟ سمع شيخ العقود، لأنه ما كلام أخونا قبل قليل أنه الحديث نقول لا انتبه، وأنا ذكرتها قبل من كان يتذكر معنا أن تكلمنا عن قاعدة في كتاب القواعد الجامعة، أظن كتاب قواعد جمة. نقول انظر معي، عندنا قاعدة شرعية، وهذه القاعدة يعملها فقهاء الحنابلة والمالجية بالخصوص وغيرهم الذين ينظرون للمعاني. نقول إن المحرمات نوعان، هناك ما حرم لغيره وهناك ما حرم لذاته، تحريم تحريم مقاصد وما حرم تحريم وسائل. فأنواع الربا كم قلنا؟ ثلاثة. الذي حرم منها تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية، لأنه هو المقصود ربا الديون، وذلك حرمناه توسعنا في نطاقه. فنقول إن ربا الديون هذا يحرم في القليل والكثير سواء مطلقا. وأما ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز متى؟ إذا أمن الوصول للمقصد، إذا أمن فإن تحريم باب سد الذرائع. ويجوز عند الحاجة، عندنا قاعدة أن كل ما حرم من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة، وتقدير الحاجة إما أن يكون للشرع أو للعرف. وفي باب الربا هنا قدر الشرع مقدار الحاجة التي تجوز، في باب العراية بخصوصة. إذن استثناء العراية ليس استثناء من أصل، بل هو جار على القواعد الكلية للشرع، لأن تحريم الفضل إنما هو باب يعني ربا الفضل. حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. الذي حرم تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنسأ معا ويسميه قلت لكم الفقهاء ربا النسأ تجوزا فيغلبون عليه معنى النسأ وهو التأخير. فلما كان ربا الفضل لم يحرم تحريم مقاصد فإنه يجوز عند الحاجة. كذلك في كما نعرف في قصة بلال يجوز التحيل عليه إذا أمن عدم الوقوع في الربا المقاصد وهو ربا الجاهلية وهو النسأ. إذا عرفنا أن ذلك كذلك وهو أن العراية مستثنى وأنها مقدرة بالحاجة فنقول يجب أن نقف عند النص فيها ولا نجاوز النص. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يجوز الزيادة على النص. ولذلك اشترطوا 7 شروط في بيوع العراية لبيع العراية الذي يجوز اشترطوا 7 شروط وسنأخذ هذه الشروط بعد ما أذكرها لكم سأأخذها من كلام المصنف. الشرط الأول أننا نقول إن بيع العراية لا يجوز إلا في التمر خاصة دون ما عداه. لا يجوز أن يكون في العنب، لا يجوز أن يكون في سائر النخيلات، وإنما يكون في ماذا؟ في التمر خاصة لأنه ورد في التمر. الحديث ورد في التمر فنخصه به. طبعا قاعدة الفقهاء إن رحمة الله عليهم أن الرخص لا يقاس عليها وأن كل ما جاء مستثنا فإنه يجب تضييقه على أقصى تقدير، وهذه لها نظائر دلع الحرف. إذا الشرط الأول قلنا أنه لا بد أن يكون التمر. الأمر الثاني الشرط الثاني أنه لا بد أن توجد حاجة، لا بد أن تكون هناك حاجة. قالوا والعبرة في الحاجة بحاجة المشتري للبائع. من هو المشتري؟ الذي معه الرطب ولا الذي معه التمر اليابس؟ الذي معه التمر اليابس. فالعبرة بحاجة المشتري. صاحب الرطب لو كان هو الذي يحتاج التمر اليابس نقول لا عبرة بحاجتك. لا بد أن يكون الذي يحتاج إنما هو من؟ المشتري، لأن الفصل الأجازة لحاجة، فإذا انتفت الحاجة فإنه لا يجوز. عندك نقد ما يجوز. الأمر الثالث وهذا منتفد عن الشرط الذي قبله، نقول يشترط أن يكون المشتري لا نقد عنده، ليس عنده نقد، لأنه لو كان عنده نقد فإننا نصير إلى المتفق عليه. طبعا نعلم أن العراية مع ورود 4 أحاديث فيها لم يعمل بها من الفقهاء المذاهب 4 إلا الحنابلة، وهي من فريد المذهب، لأن الحنابلة يتوسعون في إعمال كل حديث، ولكن قد تختلف رواية المذهب في نطاق الحديث وعلته، ولذلك لم يقل أحد إصطار بحاجم المحلوم مذهب 4 إلى الحنابلة في صحة 7 أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد ببيع العراية في مشهور المذاهب إلا مذهب الحنابلة، وهكذا كثير جدا. فمفاريد المذهب دائما تكون لأجل النصوص وردت. إذا عرفنا الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن يكون ألا يكون معه نقد. الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون فيما دون 5 أوسق، لا بد أن يكون في أقل من 5 أوسق. والوسق كم صاع؟ 60 صاعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي قدرها لسنا نحن. فالوسق 60 صاعا، فخمسة في 60 كم؟ 30 300 صاع. عرفنا كم الصاع أنه تقريبا 3 صاع. طيب لماذا قلنا فيما دون مع أن الحديث ثابت في الصحيحين قال في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق؟ قالوا إن هذا الشك كان من أحد الرواة وهو داود بن حصين. والقاعدة عندنا أنه إذا وجد التردد وكان من باب الاستثناء فإننا نأخذ بأقل ما ورد. نحن نعمل أحيانا بأقل ما ورد في النص وإحنا نأخذ بأكثر ما ورد. ففي هذا الموضوع لأنه استثناء فإننا نأخذ بأقل ما ورد، فنقول لا بد أن يكون في أقل من 5 أوسق. الشرط الخامس أظن أنه لا بد أن يكون الرطب على رؤوس النخل، بمعنى أنه لم يخرف بعد. إذا خرف وقطع فإنه لا يجوز بيعه، لا بد أن يكون على رؤوس النخل. الأمر الذي بعده لا بد أن يخرص التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخرصها تمرا، بخرصها تمرا، أن يخرص الرطب تمرا. لا بد أن يخرص الرطب تمرا، ومعنى أنه يخرصها تمرا أنه يقدر تقديرا كم وزن هذا الرطب إذا جف. هذا الشرط السادس. الشرط السابع وهو مهم، أنه لا بد أن المشتري يقبض التمر الآن، بمعنى يأخذه من وقت المشين في مجلس التعاقد، ما يجوز أن يؤجله. فلو أجله عن مجلس التعاقد فإنه يكون من ربا نسى، فيكون جمع فضلا ونسى، فيكون من ربا إيش؟ المقاصد الذي لا يستثنى شيء. وهذا الشرط مهم جدا يجب أن يعمل به. هذه سبع شروط يعني وردت أو أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية. يقول المصنف: وأرخص أي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية في أكثر من حديث عليه الصلاة والسلام فيما دون خمسة أوسق، للحديث الذي ورد في الصحيحين في خمسة أوسق أو فيما دون، أن تباع بخرصها، يعني يجب أن تقدر خرصا، هذا هو الشرط الثاني، ويجب أن يكون خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون رطب ولأجل الحاجة. بهذه الجملة نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب الربا وأخذنا أهم مسائله على سبيل الإيجاز. وهذه المسائل التي أوردها المصنف لنعلم أنها أهم مسائل الربا، ومن عرف هذه المسائل التي أوردها المصنف بالكلام الذي ذكرته أنا على نزاع في التعليم، فإنك تكون بأمر الله عز وجل قد عرفت أهم مسائل الربا وضبطت يعني جل مسائلها. يقول المصنف بعد ذلك: باب بيع الأصول والثمار. يعبر الفقهاء ببيع الأصول والثمار ويعنون بالأصول أمرين: أصول الثمار من الشجر والأرض، ويقصدون أيضا أصول الأشياء الأخرى من العقار، فيما لو باع بيت عقارا ولها فروع كالبناء وغيره. إذن فالأصول إذا قابلت الثمار فيعنى بها أمرين: أصل الثمرة وهو الشجرة، فقد تباع الشجرة وقد تباع الثمرة وقد تباع الأرض الذي تحوي الشجرة، فتكون ثلاثة أشياء: أصلان وثمرة. الأصل الأول الأرض، الأصل الثاني ماذا؟ الشجرة، الأصل الثالث الثمرة. فإذا قلنا الأصل فقد يتجه للشجرة وقد يتجه إلى الأرض. والفقهاء يذكرون في هذا الباب من باب الاستطراد بيع التابع، فيما لو باع عقارا ما الذي يتبعه، أو باع دابة ما الذي يتبعها، أو باع عبدا ما الذي يتبعه، من باب الاستطراد. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قوله هنا روي، طبعا نعلم أن لأهل العلم تجوز في هذا المصطلح، فإن كثيرا من أهل العلم وخاصة المتأخرين إذا أطلقوا روي فإنما يقصدون به يعني ما فيه مقال وفي إسناده، بينما المصنف هنا لم يقصد ذلك، فإنما هذا الحديث في الصحيحين. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. انظروا معي: من باع أو من باع أو أشترى، خلنا نقول من اشترى ثمرة أو أصلا، فإن له ثلاث حالات. هذه قسم عقيد، هذه قسم العقد: إما أن يشتري الثمرة وحدها دون الأصل، أو يشتري الأصل وحده دون الثمرة، أو يشتري الاثنين معا. نبدأ نأخذها واحدة واحدة. بدأ المصنف هنا يتكلم عن من باع الأصل دون الثمرة، وهو الذي جاء في الحديث: من باع الأصل دون الثمرة. ففي الحديث هنا الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا، باع النخل فثمرتها للبائع، فمن باع الأصل من باع الأصل دون الثمرة، فالأصل أن الثمرة بعد التأبير، سأتكلم معنا على التأبير بعد قليل، بعد التأبير تكون للبائع، وقبل التأبير تكون للمشتري. إذا من اشترى أصلا وهذا الأصل فيه ثمرة، طيب، نقول من باع أصلا ولم يبع الثمر، سكت عن الثمر لم يتكلم عنها، هل الثمرة تكون تابعة للأصل فتكون ملكا للمشتري أم تبقى للبائع؟ نقول الحديث فصل لنا فقال: إنه إن كان قبل التأبير فإنها تكون للمشتري، فتكون تابعة له. وإن كانت بعد التأبير، لأن لها عمر طويل جدا، سأتكلم معك داخل ما معنى التأبير، فإنها تكون للبائع، لأن البائع بذل جهدا فيها، بذل جهدا، وهذا الجهد لا يتناوله النص بس العقد الذي تبايع عليه، وإنما قد بعتك الأصل فقط. ما معنى التأبير؟ نقول التأبير هو في الأصل التلقيح، هذا في لسان العرب، إذا قيل التأبير هو التلقيح. ولكن الفقهاء رحمة الله عليهم لم يجعلوا العبرة بالتلقيح، وإنما جعلوا العبرة بالتشقق. نحن نعلم أن النخل العذوق التي فيه تسمى عذوقا، هذه العذوق التي فيه تتشقق، فإذا تشققت أمكن تلقيحها اليوم، غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد فترة، لها فترة طويلة، يعني مدة يكون المزارع يعرف أنه يجوز أن يلقحها في أي وقت من الأوقات. النص يقول التأبير يعني التلقيح، ولكننا جعلنا العبرة بالتشقق ولم نجعله بالتلقيح. لماذا؟ لأننا نزلنا المظنة منزلة المئنة، هذا واحد. والغالب أن الأحكام تناط بالشيء الظاهر لا بالشيء الخفي، فإن التلقيح خفي لا يعلم أتلقحت أم لا، هذا من جهة. من جهة ثالثة أيضا أن نقول أحيانا التلقيح يكون بفعل الآدمي وأحيانا يكون بدون فعل آدمي بالريح، ولذلك بعض الذين لهم نخل يعني وكان قد أوقف هذا النخل، بعض الناس أوقف نخل معين، فطبعا هذا من قرون، الرجل مات من قرن ونصف أو أكثر، أحد الصالحين، فكان يجعل بين كل نخلة وأخرى يجعل بينهما فحالا يعني فحلا. فلما قيل له في ذلك أن ضيعت حديقتك بجعل هذا الشيء، قال سيأتي اليوم الذي لم يقم أحد بتلقيح هذا النخل لأنه وقف، فإذا جعلت بين كل نخلتين فحالا فإن الهواء هو الذي سيقوم بتلقيحها وحده. وصدق، فإن نخله الآن يثمر وحده دون باقي النخل لأنهم من ذلك النخل. فأحيانا شوف انظر هنا، فأحيانا التلقيح والتأبير يكون وحده بسبب الريح. معنى الرابع أن نقول هناك أنواع من الشجر يعني غير النخل لا يكون فيه تلقيح، وإنما يكون تأبيره لوحده. إذن فأنطم الحكم دائما بالتشقق من باب المظنة، ولأنه هو الظاهر. والأمر الثالث لأن التلقيح أحيانا يكون بفعل آدمي وأحيانا لا يكون بفعل آدمي. والأمر الرابع أن بعض الشجر لا يكون فيه تلقيح، فيكون فيه تلقيح ذاتي كما نعلم بعض التي يكون فيها ورد ونحو. فجعلنا العبرة إذن بماذا؟ بالتشقق. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني بعد أن تؤبر أتى به من باب المظنة، فنزلنا المظنة منزلة المئنة، فجعلنا العبرة بالتشقق. إذن نقول كل نخل، نبدأ بالنخل الآن، كل نخل إذا بيع أصله قبل أن يتشقق الثمر، يتشقق يعني العلوق التي فيه تتشقق، فإن هذه الثمر يكون لمن؟ للمشتري. بعد أن تتشقق يكون البأس. طيب إذا كانت الشجرة أو الأصل مما لا يتشقق، فنقول يكون بظهورها، بظهور الثمر، أول ما تظهر الثمر ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة، بمجرد ظهور الثمرة فإنه يكون ملحقا بالتشقق، وهو الذي بمعنى التأبير. وذلك يقول المصنف وكذا سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، يعني بظهور الثمر، بظهور الثمر. طبعا للفائدة، الأحكام المتعلقة بأوقات الثمر ما هي؟ أول حكم متعلق بظهور الثمرة أو بالتشقق وهو التأبير، هذا الحكم الذي ذكرناه هنا قبل قليل. هناك حكم ثاني متعلق ببدو الصلح، سيمر بعد قليل، بدو الصلح بعد فترة. هناك حكم ثالث متعلق بماذا؟ بالحصاد بعد ما تحصدها، من الأحكام المتعلقة فيها أن ما يجوز بيع الثمرة بجنسها إلا بعد حصادها. ومن ذلك أنه يعني الحصاد لا يستقر وجوب الزكاة في الخارج من الأرض إلا بعد حصاد، فيتعلق به الاستقرار. إذن عندنا ثلاث مراحل للزرع: بدوه وظهوره، ثم بدو صلاحه، ثم بعد ذلك حصاده. فكل واحد من هذه المراحل الثلاث لها أحكام تخصها، وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف المراحل، مثل ما نقول الجريم له مراحل، هناك أحكام تتعلق به إذا كان عمره 40، وهناك أحكام تتعلق إذا كان عمره 80، وهناك أحكام تتعلق إذا كان عمره كم 120، وهناك أحكام تتعلق إذا كان عمره 6 أشهر، وهناك أحكام تتعلق إذا جاوز 9، وهناك أحكام إذا وصل إلى 4 سنوات. فدائما طالب العلم المعني بالفقه لابد أن يعرف الحكم الواحد إذا مر بدرجات، وهل يسمى التقسيم، هو نوع أنواع التقسيم. وقد ذكرت لكم قبل أو في غير هذا المكان أن الزركشي ذكر أن الفقه يعرف بأمور 8 أو 10، ومن هذه الأمور معرفة التقاسيم والدرجات. طيب انظر معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع، أو يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن المبتاع إذا اشترى الأصل واشترط أن الثمرة تابعة له، يكون ماذا اشترى؟ اشترى الأصل والثمرة معا، إذن يجوز. فالمرء إذا اشترى الثمرة والأصل جاز بيع الثمرة في أي مرحلة كانت، قبل بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، قبل التأمير أو بعدها، إذا كانت مع الأصل. إذا تكلمنا الآن يعني عن أمرين، وهما ماذا؟ عن بيع الثمرة منفردة، تكلمنا عن بيع الأصل منفردا، هل يدخل معه الثمرة أم لا؟ وتكلمنا أيضا عن بيع الأصل مع الثمرة. أما بيع الثمرة منفردة فهي فصل فيه. يقول الشيخ وإن باع الأرض، بدأ يتكلم عن ما هو شبيه بالثمرة وهو الزرع. قال وإن باع الأرض، عنده أرض وفيها زرع لا يصطد إلا مرة، مثل القمح وغيره لا يصطد إلا مرة، فهو البائع ما لم يشترطه المبتاع، لأن هنا ما في بذور صلاح، لأن الثمر الزرع يخرج في خروج مباشرة. قال وإن كان يجز مرة بعد مرة، مثل الجرجير ومثل ورقيات هذه، فالأصول للمشتري لأنها داخلة في الأرض فتعتبر كأصول الشجر، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، والجزة الظاهرة يعني أول جزة تكون للبائع، لأنه كأنها ثمرة قد ظهرت ولو كانت صغيرة فإنها تكون للبائع، ينتظر حتى تكبر ثم يجزها. طيب عندي مسألتان، المسألة الأولى لو أن امرأة اشترى زرعا واشترط أن الزرع له، فيكون لمن؟ للمشتري، هذا واضح. طيب المسألة الثانية وانتبهوا لها، وخاصة من يعرف الزرع الفلاحين، أن تقول سيد لماذا في المثال الأول قال وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو الباع وتكت، وفي مثال ما له جزة أو جز مرة بعد مرة قال إن الأصول تكون للمشتري، لماذا لم يقل إن الذي يعني جز مرة واحدة يحصد إلا مرة واحدة، لم يقل إن الأصول للمشتري؟ نعم، لأن الزرع أصوله يعني لا ينتفع بها على سبيل التجديد، وإنما تكون مع أصلها وليس له يعني لا نفع بها على سبيل الانفراد، لذلك لا قيمة لها. أليس كذلك؟ هل ينتفع بجذور القمح وغيره؟ ما ينتفع بها؟ أنا أسأل فما أدري، لست مزارعا. نعم، بدأ المصنف يقول فصل، بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام بيع الثمر فقط على سبيل الانفراد. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر أو الثمرة حتى يدور صلاحها، وهذا الحديث أيضا في الصحيح. ولقد قلت لكم أن المصنف يحرص دائما على أن يبدأ كل حديث كل باب بحديث، ويحرص قدر المستطاع أن تكون حديث أو ألفاظ الباب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. نعم، قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، البيع غير صحيح باطل. وسبب البيع أن البيع باطل نقول لأن فيه غررا، لأن فيه غرر، لأنه ربما تصلح وربما لا تصلح. فعلى سبيل المثال بعض التمر بعد بدو صلاحه قبل بدو صلاحه قد يأتي من هذه الآفات كالغبيرة وغيرها، فتجعل الثمر غير منتج، غير يعني غير نافع، فحينئذ فيه غرر كبير جدا. لكن إذا بدا الصلاح حينئذ بأمر الله عز وجل غالبا وليس دائما، فإنه قد يكون قد أمن من العاهات، سيمر معنى العاهات التي ترد بعد بدو الصلاح، فإنه إذا بدا الصلاح في الغالب يكون قد أمن، حينئذ يجوز. نقول إنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالتين. الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها إلا في حالتين. الحالة الأولى قلناها قبل قليل وما هي؟ أن تباع مع أصلها تبع لأصلها. يجب أن تعرف هذا الشيء، اربط الفقه دائما. الصورة الثانية أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الجدال، بشرط أن يقطعها. بعض الناس يشتري التمر يقول بخليه علف، هناك أنواع من التمر رخيص جدا جدا، وهذا طبعا ربما قبل فترة الآن بدأ يرتفع بعض هذه الأنواع الرخيصة، فيأتي بعض الناس يقول بشتري علف، فاش معنى علف؟ يعني أجعله للبهائم. فنقول نعم يجوز أن تشتري الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن تجزها الآن، تجزها الآن ولا تنتظر بعد ذلك. يقول ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجزاز جاز. إذا قلنا إنه يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه لا يشترط جذب قطعها الآن، قبل بدو الصلاح يشترط قطعها إلا أن تكون مع أصلها، لكن بعد بدو الصلاح يجوز أن تقول أبقها إلى بدو الصلاح في الجميع، أو أنا أريد مثلا أن أفرمها صراما، أجعلها مثلا لون ما أبغى أقطفها مثلا رطبا وهكذا، يجوز لك هذا الشيء. قال للترك إلى الجذاب جاز. يقول فإن أصابتها جائحة، يعني اشترط أنه سيبقيها إلى حين الجذاب مع الشرط، اشترط ثمرة وحدها واشترط أنه يبقيها إلى حين الجذاب، فأصابتها جائحة، والجائحة التي تأتي من الله عز وجل، مثل أن يكون هناك مطر أفسده، تراب، جيش يعني أتى واعتدى وهكذا. قال رجع بها على البائع، يعني أن البائع تكون في ضمانه. وبالأمس قلت ما هو السبب، فما هي علة؟ نذكر درس الأمس، لماذا هي في ضمان البائع؟ لأنه لم يقبضها. لأنه لم يقبضها، لأن الثمرة ما زالت في الأصل، والأصل ملك البائع، فهو لم يقبضها، والمبيع قبل القبض في ضمان البائع، وذلك قال رجع بها على البائع فإنها تكون في ضمان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحديث الصحيح، أي في صحيح مسلم، نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجائحة في الزرع بالخصوص فإنها يعني توضع، وهذا أمر بوضع الجوارح. آخر جملة في هذا الباب قال والصلاح بعد الثمر. قد يتكلم الشيخ عن كيف يكون الصلاح. قال وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، يعني يبدو فيه اللون من أن يحمر أو يصفر. قال والعنب أن يتموه، أن يتموه حلوا، يعني يصبح فيه طعم السكر، فيه الحلب. وقبل ذلك فإن العنب يكون مرا، فإذا وجد التموه يعني تموه حلوا فإنه يكون قد بدأ صلاحه. قال وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج، يعني بحسبه، كل ثمر بحسبه. طبعا الزرع لم يذكره المصنف وقد ورد به الحديث هو أن يشتد، فإذا اشتد الحبس فقد بدأ صلاحه، وهذا داخل أيضا في قوله ويطيب أكثر. قال أن يبدو فيه النضج ويطيب أكثر، طبعا هذا بدو الثمر الصلاح. ونقول أيضا إن بدو الصلاح في شجرة واحدة، في ثمرة واحدة، يدل على بدو الصلاح في جميع الشجرة، وبدو الصلاح في بعض الشجر يدل على بدوه في جميع البستان أو ما يتعلق في هذا المعنى، لا لكل بلدة. يقول الشيخ بعد ذلك باب الخيار، وهذا الباب من الأبواب المفيدة التي جعلها الله عز وجل مخرجا للمتبايعين. ومعنى قوله خيار أي أن أحد المتبايعين له طلب الخيارة، يعني أخير له، الخيارة يعني أخير له، فيطلب أخير الأمرين له، ما هو الأصلح له فنثبت له، لك الخيار أن تختار إن بين أمرين وإن بين ثلاثة كما سيأتي. فقد يكون هو خيار بين إمضاء البيع وبين فسخه، قد يكون خيارا بين إمضاء البيع وأخذ الأرش، قد يكون خيارا بين إمضاء البيع وأخذ الأرش وفسخه، فيكون خيارا بين ثلاثة أمور وهكذا. إذن فقد يكون خيارا بين أمرين وقد يكون بين ثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار. بدأ المصنف بذكر أنواع الخيار، وقد ذكر من أنواع الخيار نحو من 7، وزاد بعض أهل العلم على هذه الأنواع التي ذكرها المصنف 2 آخرين نذكرها إن شاء الله في النهاية. بدأ بأول أنواع الخيار وهو خيار المجلس، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، هذا هو نص الحديث. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو الحديث سيدنا عمر وغيره. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قوله بأبدانهما، هذا جاء في بعض روايات الحديث هذه الزيادة بأبدانهما، وقد ذكر علماء اللغة كما نقل ذلك الخطابي وغيره أن قول يتفرقا المقصود به بالأبدان، التفرق إنما يكون بالأبدان، والافتراق يكون بالألفاظ أو بالكلام، وهذا من يعني جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن الأعرابي أنه سأل بعض اللغويين ما الفرق بين الافتراق والتفرق، فقال: إن التفرق بالأبدان والافتراق بالكلام، يشمل الكلام والأبدان معا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فلو لم تأتي هذه الجملة الزائدة بعض الرواية بأبدانهما فإنه نقول إن الكلمة الأولى دالة عليها وحدها. المسألة الأولى في قول المصنف ما لم يتفرق بأبدانهما، قال: فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. معنى هذا الخيار قبل أن نتكلم كيف يكون التفرق، الشرع لحكمة أرادها من هذه الحكم، نحن نتلمس الحكم من هذه الحكم، أن الشرع يحرص دائما في البيوعات أن المتبايعين يخرجان وقد رضيا تمام الرضا عن بيعهما، فلا يكون لأحدهما يعني احساس بغضب، ولا يكون لأحدهما يعني في نفسه حاملا في نفسه على غيره وهكذا. ولذلك وجد كثير من الأحكام الشرعية التي تثبت هذا المعنى، منها نهى عن بيع البيع أخيه، نهى قبل القبض وغير ذلك. من ذلك في قضية البيع، الشخص قد يبيع بيعا ثم يندم، لو قلنا له إن كل ندم يعني يجوز له فسخ البيع لما تم بيع في هذه الدنيا، بعد 10 سنوات أقول ندمت رجع لي العيد، فيها ضرر على الناس. لذلك جعل الشارع فترة قصيرة يجيز للمرء أن يراجع نفسه لأي سبب حتى بدون سبب مقبول، له الحق أن يرجع فيفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الثاني. وهذا هو الذي جعله الشرع العبرة بخيار المجلس، فقال: إنك إذا تبايعتما قد يبيع شخص بسرعة شيئا أو يشتري شيئا بسرعة ثم مباشرة يرجع ويندم، فنقول ما دمت في المجلس يجوز لك الرجوع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذه من يعني حكم الشريعة العظيمة جدا في البيوعات، فإن الشرع لم ينظر للظواهر فقط وإنما نظر لمصالح العباد في البيع والشراء، لكي لا يكون للشخص ندم في بيعه، والأمر الثاني لا يكون بين المسلمين في ضغينة أو حزازة وغير ذلك. إذن عرفنا ما هي الحكمة من هذا الخيار، ما بعد انتهاء خيار المجلس إذا لزم البيع فإنه لا يفسخ العقد إلا برضا الطرفين، وهنا ندب الشارع ندبا ليس إلزاما، فقال: من أقال مسلما أقال الله عثرته، كما عند ابن ماجه. عندنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المراد بالتفرق التفرق الذي يكون بالإرادة لا الكره لا الإكراه، ما يكون بإكراه من الشخص وإنما بإرادته، هذا واحد. الأمر الثاني أن التفرق لأجل لقصد يعني أن يكون قصده إلغاء خيار المجلس هذا غير معتبر ولا يجوز، ما يجوز، هذا هو المذهب، ما يجوز الشخص أن يتعمد الخروج من المجلس لأجل أن يجعل العقد لازما. وأما ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه فنقول: لأن ابن عمر لم يأتيه الزيادة في الحديث أن سلمناها عن ذلك، فحينئذ نقول: إذن لابد أن يكون للتفرق أول شيء أن يكون تفرقا من غير إكراه، وأن لا يكون بقصد إبطال حق الشريك أو الطرف الثاني في البيت. هذا الأمر الثاني. المسألة الثانية معنا أن المراد بالتفرق هو التفرق العرفي، التفرق العرفي. وبناء على ذلك فإن التفرق له صور. الصورة الأولى نقول إن كان المتبايعان في مكان محاط فإن خروج أحدهما من هذا المكان المحاط خروج وتفرق، هذه الصورة. الصورة الثانية أن نقول إن كان المتبايعان في صحراء، إذا كان المتبايعان في صحراء فنقول إن استدبار أحدهما للآخر ومشيه خطوات، لازم استدبار ومشي، لا بد جمع الثنتين، هو تفرق حين ذاك، يكون تفرقا في المجلس. الأمر الثالث أنه إذا كان في غرف أو في دار، نقول إذا كان في دار واسعة فخروجه من غرفة إلى غرفة يعتبر تفرقا ولو كان بينهم باب مفتوح، فانتقاله من غرفة إلى غرفة فإنه حينئذ يكون تفرقا. وأما في الدار الصغيرة فقالوا أن يرقى إلى علو، لأن يرقى إلى علو، ومثله السفينة، فمن كان في سفينة فرقى إلى علوها أو نزل في سفها فإنهما يكون قد تفرقا. فإن لم يجد شيء من ذلك فإنه نحكم بعدم التفرق ولو طالت المدة. فلو أن اثنين بقيا في مجلس واحد وناما أو نام أحدهما فنقول لم ينقطع خيار المجلس، لأن النوم لا يقطعه، لأن ما زال في المجلس ولو طال ساعتين ثلاث أربع ست عشر، لأن العبرة عندنا بالعرف. وحين عندنا قاعدة دائما نجري هذه القاعدة أن كل ما أطلقه الشارع يكون تقييده بثلاثة أمور: بالنص إن وجد، فإن لم يوجد النص فباللغة، فإن لم نجد في اللغة نرجع للعرف دائما. لأن من الفقهاء من يقول إن التقييد لا بد أن يكون بالنص دائما. نقل ذلك الشريف أبو جعفر عن مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، فإنه نقل عن أنه لا بد أن يكون التقدير دائما بالنص. وأن طريقة عامة فقهاء الحديث أنه يقول العبرة بالعرف، فنرجع العرف في كثير من المقدرات. يقول فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنه يصبح البيع لازما، لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخه، وأما في أثناء العقد فإنه يجوز لأحدهم فسخه. وهذا معنى قوله ولم يترك أحدهما البيع، لم يترك أحدهما البيع يعني لم يفسخه، فإن تركه أي فسخ البيع لأي لفظ يدل عليه فإنه يسقط. عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل للنوع الثاني من الخيار. قول الشيخ رحمه الله تعالى ولم يترك أحدهما البيع، نقول إن الخيار لا يثبت في كل العقود، وإنما يثبت في بعض العقود دون بعضها، وهو عقد البيع وما في معنى البيع كالصلح والإجارة والسلم فقط، وبعد هذه العقود لا يثبت فيه خيار المجلس لأنها في معنى البيع. فالعقود الأخرى كالحوالة مثلا، الكفالة، وغير ذلك العقود التي ما لا يجوز تولي طرفي العقد فيه مثلا، فإنه لا يجوز فيه خيار المجلس. هذه مسألة معنا. عندنا مسألة ثانية وهي مأخوذة من كلام المصنف: خيار المجلس متى ينتهي؟ نقول إن خيار المجلس ينتهي بأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول الذي ذكره المصنف هنا في قوله إذا تفرقا، فنقول إن خيار المجلس ينتهي بانتهاء مدته، ومدته تنتهي بالتفرق. هذا السبب الأول الذي يسقط خيار المجلس. السبب الثاني إذا نفياه أو أسقطاه. ما الفرق بين نفياه أو أسقطاه؟ نفياه في العقد، تبايع البائع والمشتري، وهذا للحديث ورد به، تبايع البائع والمشتري واتفق عند العقد ليس بين خيار مجلس، فنقول نعم فقط لأنه حق لأحدنا فأسقطه. فكذلك إذا أسقطاه يعني بعد ثبوته جاء أحدهم قال خيار لك يا ابنان، قال خلاص أمضيت ولا أريد خيار منك، نقول سقط حقه، لأنه يجوز الشخص أن يسقط حقه بعد ثبوته، والثبوت يثبت من حين التعاقد، ويجوز أن يسقط أحدهما حقه دون الثاني. السبب الثالث الذي يسقط به خيار المجلس إذا مات أحدهما، فبموت أحدهما يسقط خيار المجلس. النوع الثاني من الخيار قال المصنف إلا أن يشترط الخيار لهما، وهذا الخيار يسمى بخيار الشرط، ومعناه أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن له الخيار فيه، يقول لي الخيار، لي الخيار، يعني لي خيار مدة كذا، إما إلى أمد أو يحدد بزمن، وسأذكر الفرق بينهما بعد قليل. فيقول أنا لي الخيار، سأذهب أشاور والدي أو والدتي، أو مثلا يشتري شخص ثوبا ويقول إلى يومين سأنظر هل يناسب من اشتريت له الثوب تبني ونحو ذلك أم لا، قد يكون واسعا قد يكون ضيقا وهكذا. قال إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قول المصنف مدة معلومة نستفيد منها حكمين، الحكم الأول أو ثلاث أحكام. الحكم الأول أن الخيار لا بد أن تحدد مدته، خيار الشرط، فإن أطلق الخيار بلا تحديد مدة فإنه باطل. لماذا قلنا إنه باطل؟ لأنه يقلب العقد من كونه عقدا لازما إلى كونه عقدا جائزا، فغير مقتضى العقد وهو لزوم العقد، فنقول إن الشرط وهو اشتراط الخيار باطل. هذا المسألة الأولى، لأنه قال معلوم. الشرط الثاني أو الحكم الثاني يستفيد من هذه الجملة أن قوله ولو مدة معلومة سواء كانت قليلة أو كثيرة، حتى لو كانت المدة طويلة جدا، فنقول يجوز بشرط أن تكون معلومة. الأمر الثالث، إذن قوله ولو معلومة سواء قليلة أو طويلة، ثلاثة أيام أو أكثر، لا يلزم أن تكون ثلاثة أيام، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك. وذلك ذاك الرجل الذي اشترط محمول عند الفقهاء بأن، يعني كلام موفق، أنه له خاص وحده أثبت له الشرع خيار ثلاثة أيام في كل عقد. الصحابي ذاك الذي كان لا يحسن المماكسة لما جاءته دائفة عقدت على لسانه، هو خاص به، كل بيع من بيوعه أثبت له الشارع خيار ثلاثة أيام لنصره، وإذا رفض المشتري أتى بالشهد، قال الرسول أثبت لي ذلك. فكان ذاك الحديث خاصا لي، سنتكلم عنه في قضية المسترسل، خيار المسترسل، طبعا المؤلف ما تكلم عن خيار المسترسل. نرجع إلى مسألتنا، فنقول إنه هذا الحكم الثاني. الأمر الثالث نأخذه من قول مدة المعلومة، نقول إن علم المدة يكون بأحد أمرين، إما بالضرب إلى أجل أو بتحديد زمن، بتحديد زمن يقول ثلاثة أيام خمسة أيام، أو بالضرب إلى أجل إلى مثلا رأس الشهر إلى نهاية شهر رمضان وهكذا، لكن بشرط أن تكون معلومة، أما مجهولة إلى أن يقضي الظلام هي مجهولة ما يصح. قال فيكونان على شرطهما، بمعنى على الشرط الذي اتفق عليه في إثبات الخيار لأحدهما. قال وإن طالت المدة كما ذكرنا قبل قليل إلا أن يقطعه، بمعنى أن يسقط حقهما، يتفق على إسقاط، أو من له حق الخيار يسقط حقه، يقول خلاص. وكيف يكون قطعه؟ يكون قطعه أولا بالإسقاط، ثانيا يكون قطعه أيضا بالتصرف بالعين، فإذا تصرف من له حق الخيار بالعين فإنه يدل على الإسقاط. لماذا قلنا هذا؟ لأن عندنا قاعدة، كل هذه القاعدة تتكرر معنا عشرات المرات، أن التصرف دليل الرضا. ولذلك نقول إن اللعان، لا يقبل اللعان لنفي الولد إذا يعني هنئ بالولد فأقر به، فالإقرار نوع تصرف، لأن أقر، فكأنه أقر نسبه لنفسه، إذا نسبه لنفسه نجد بعد ذلك أن ينفيه، فيجب أن يكون اللعان من فور علمه بالولد. النوع الثالث من الخيار الذي بدأ يتكلم عنه المصنف في قوله وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا، وهو الذي يسمى بخيار العيب، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار هو خيار العيب. خيار العيب. قال: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ قرش العيب. خيار العيب المراد بالعيب في قول المصنف وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا، المراد بالعيب هو كل ما ينقص قيمة المبيع، لابد أن يكون ينقص القيمة، لأن هناك أشياء قد تكون ترى أنها بيع لكن لا أثر لها في القيمة، نقول هذه لا يكون فيها الخيار، بل لابد أن يكون هذا العيب عيبا له أثر في القيمة من حيث النقص. طيب وإن كانت تزيد في القيمة نقول لا يكون عيبا. مثل ذلك لو أن رجلا اشترى شيئا فوجد فيها صفة، هذه الصفة تزيد هذا الشيء، فنقول إذا لا يسمى عيبا وإنما يكون حق له وإن كان لا يريده ولا يدفع بهذه الزيادة أو هذا الوصف الذي فيها. قوله أحدهما، قوله أحدهما يشمل البائع والمشتري، فقد يكون البائع وجد العيب في الثمن وقد يكون المشتري وجد العيب في المثمن، فليس دائما يكون العيب في المثمن فقط بل يكون فيهما معا. المسألة الثالثة في قول المصنف لم يكن علمه، هذا يدلنا على أن من علم بالعيب فإن العلم به دليل الرضا، إذ العلم دليل الرضا، الرضا من علم به وسكت فإنه دليل الرضا، فمن كان عالما في وقت العقد فإنه حينئذ أو قبل العقد، طبعا نقول العلم قبل العقد كالمقارب، فإنه حينئذ لا يجوز له الرد بهذا العيب. وهذه نستفيدها في مثال، لو أن امرأة رفع لقاضي قال إن هذه السلعة فيها عيب، فيدفع المدعى عليه وهو البائع يقول إنه كان عالما بهذا العيب، ويأتي بالبينة بأنه كان نظر إليها أو أنه أخبره بها أو أنها ظاهرة هذا العيب خفي، فيقول إنه عالم بهذا العيب، فحينئذ لا يفوت له خيار العيب. قال: فله رده أو أخذ أرش العيب. هذه فيها مسألتان طفيرتان، وهي قضية ما هو الخيار الذي يثبت في خيار العيب، طبعا خيار الشرط وخيار المد يثبت فيه خيار بين إمضاء العقد وفسخه فقط، أما خيار العيب فإنه مخير بين أمرين، أو تقول ثلاثة أمور: إما أن يرده ويأخذ الثمن إذا كان طبعا العيب في المثمن، وإما أن يرضى بحقه يسكت ويسقط حقه في الخيار، وإما أن يأخذ أرش العيب. أرش العيب، والمراد بالأرش قال هو قسط ما بين المعيب والصحيح، كم قيمة معيبا وكم قيمته صحيحة، فينظر الفرق بينهما يقدر. انظروا معي في الأرش، لو أن السلعة قيمتها 100 سليمة ثم وجد فيها عيب يجعلها 80 فكم يستحق أرشا؟ 20. واضح. شخص اشترى سلعة هي السلعة تباع عند الناس 100 لكن اشتريتها 50، أنا اشتريتها 50 ثم بعد ذلك وجدت فيها عيبا وهذا العيب ينقصها 30 ريالا، فلو بيعت السوق فإن سأشتريها بكم؟ 70، فهل لي حق الأرش أم لا؟ ما رأيكم؟ لو أعطيناها بقيمتها معيبا هي أكثر من قيمة شراء لها، هل يستحق الأرش أم لا؟ ها ندى لا يستحق؟ نقول لا يستحق، يستحقها بقسطها، لا هذا معنى قولنا بقسطها، لكن احنا قلنا قسط ما بين قيمته صحيحا، ما قلنا فرق، قلنا قسط. فنقول كم هي لو أنها قدرت ثمنا 100 القسط كم؟ 30%، هذه كذلك 100 ونعيبه 70، إذا الفرق كم؟ 30%، هذه كذلك. فلما اشتراها 50 نقول تستحق 30% من قيمتها، فيرد لك 15 ريالا. وضحت المسألة؟ إذا قول فقهاء قسط هذه لا تظنها يعني أتت هكذا، الفقهاء يأتون بالكلمة ويراجع هذه الكلمة عشرات العلماء، فهي موزونة وزنا دقيقا عليهم رحمة الله. ولذلك دائما من يعنى بالفقه تجده دقيقا في ألفاظه متحرزا فيها، بل إنهم يعنون حتى في ضمائرهم، كما نعلم أن الفقهاء عندهم في المختصرات مشكلة الضمائر، عندهم مشكلة الضمائر من حيث أنهم مخسرون من الضمائر. ولذلك دائما تعرف الشخص يتكلم ما هي قراءته، فإن كانت قراءته في الفقه اعرف أن ضمائره كثيرة، وهذه ذكرها أحد المشايخ، قال إذا شفت الشخص يتكلم ويعيد الضمائر كثير فإنه متعود على المثول الفقهية إذا الضمائر فيها كثيرة. طبعا كتابنا هذا ليس فيه هذه المشاكل، لأن كتابنا هذا من أجود الكتب من حيث أنه معني بأن تكون ألفاظه موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا في المقدمة شرحنا الكتاب. عندنا هنا مسألة أخيرة نختم بها هذا الخيار ثم ننتقل أو ننتقل من هذه الجملة. قول المصنف فله قوله فله يدلنا على أن خيار البيع ثابت على سبيل التراخي، ليس مقيدا بمدة من حين العلم، بل له هذا الحق مطلقا. يقول الشيخ فما كسبه المبيع، يعني طبعا الشخص قد يكون عنده عيب ولا يطالب اليوم، ليست الشفعة يجب على الفور، هناك بعض الحقوق تثبت على الفورية وهناك حقوق على التراخي، هذه من الحقوق التي تثبت على التراخي. يقول الشيخ فما كسبه المبيع، المبيع العين المبيعة، ما الذي يكسبه المبيع فيما لو كان قد اشترى عبدا فكسب؟ طيب قال أو حدث فيه من نماء، حدث فيه من نماء، طبعا نقصد بالنماء إما المنفصل أو المتصل، فالنماء المنفصل يكون لمن بيده الضمان والمتصل يكون لمن ملك الأصل. قال أو حدث فيه نماء منفصل، النماء المنفصل مثل الثمرة، اشترى شجرا أو وخرج منها ثمرة، أو اشترى شاة وأخذ منها لبنا وحليبا، أو جز صوفها، أو أنتجت أتت بولد، هل يسمى نماء منفصل؟ قال أو حدث فيه نماء من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، أي للمشتري، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان. طبعا مفهوم هذه الجملة أن النماء المتصل مثل السمن ونحو ذلك يكون تابعا للأصل فيكون للبائع إذا ردها. قال وإن تلفت السلعة قبل ردها أو اعتق العبد لم يجز الرجوع في العتاقة، أو تعذر رده، يعني لم يمكن رده وإرجاعه لأي سبب من الأسباب، فله أرش العيب فقط، ليس له حق أن يأخذ طبعا الرد، لأنه سقط حينئذ حقه في الرد، لأنه لا يمكن رده، طبعا لا يرد بدله، فيقول أريد أرد لك بدله، نقول ما يجوز، ليس له إلا الأرش، ليس له إلا الأرش. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل والغنم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الرابع من أنواع الخيار وهو خيار التدليس، ودليل خيار التدليس حديث المصرح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث فيه أن من اشترى شاة مصرة، المصرة هي أن يجعل على ثديها خرقة ليتبع فيها اللبن، فيظن المشتري أن هذا لبن من يوم واحد فقط، والحقيقة أنه من لبن يومين أو ثلاثة، ففيها تدليس. فقال إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، يردها ويرد طبعا اللبن الذي فيها ولا شيء معها، وأما بعد حلبها فإنه الواجب عليه أن يردها ويرد مكان الحليب الذي أخذه منها صاعا، صاعا من ذره. عندنا هنا مسألتان انتبهوا لها فقها. المسألة الأولى قلنا في خيار العيب أن ماء المنفصل ومنه ماذا؟ اللبن أو الحليب، أنه يكون في ضمان من؟ ملك لمن؟ للمشتري قبل الرد. لماذا هنا في خيار التصرية والتدليس قلنا إنه يرد بدل اللبن أو الحليب، يرد بدله صاعا، مع أن قلنا إنه ملكه لأنه منفصل. لأنه بعد علمه، أحسنت، هذه أحد التعليلين. قالوا لأنه علم به. طيب في تعليل ثاني أهم. لا ممكن ممكن هذا التعليل صح. ممكن أن تقول مثل ما ذكرت أن هذا الماء كان موجودا قبل ممكن. لكن الفقهاء يعللون بأمر ثالث ممكن أقول لا أمسي يعللون قالوا لأن اكتشاف هذا العيب في التدليس غالبا ما يكون من حين ترى العيب تجده، لأن اللبن يحتاج المرأة أن يجلس يوم ويومين وثلاثة حتى يكتشف أن هذه الشاه ليس هذا لبنها، يجربها يوم ويومين وثلاثة، لأن الشاه والبقر إذا تغير مراحلها وتغير بيت يعني مكان الذي هي تبيت فيه سبحان الله يقل لبنها وخاصة البقر بالذات. ولذلك فإنه يعطى ثلاثة أيام يجرب، إذا تغير طعامها قل لبنها أحيانا، فلذلك هو يجرب، هو أخذ النماء وأخذ شيئا من باب التجربة بعد العلم. فلذلك نقول إن هذا العوض هو في مقابلة ما استخدمه بعد علمه بالتدليس، بعد علمه بالتدليس سيستخدمها يوم ويومين وثلاثة حتى يتأكد، فهو معنى ذلك. فلذلك قدر أن الله سلم هذا العوض. طبعا عندنا مسألة ثانية أنه لماذا لم تقدر القيمة؟ نقول لأن القيمة لا تعرف كم مقدار على سبيل التقدير، فقدرها الشارع تقديره، ونحن نقول دائما إذا كان هناك مقدر من الشرع فإنه مقدم على كل شيء. قال وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه، فإن كان معلوما قبل العقد أو أثناءه فإنه يسقط خياره. قال له رده فيكون مخيرا بين أمرين فقط، بين الرد وبين الإمضاء. في خيار التدليس ليس له أرش، انتبه، التدليس ليس فيه أرش، الأرش إنما هو في العيب. ولذلك قال فله رده، فهو مخير بين أمرين، بين الرد وبين الإمضاء. قال كجارية حمر وجهها حينما كان هناك يعني بيع جوارب، أو سود شعرها أو جعده، فسواد الشعر وتحمير الوجه وتجعيد الشعر صفة جمال. قال أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، يعني ماء الرحى يقول يجمعه ثم يرسله مرة واحدة عند عرضها للبيع، بمعنى أن هذا الرحى تخرج ماء كثيرا وهكذا. وهذا طبعا في الزمان الأول، أمثلة لأشياء ربما تكون في الزمان الأول، أما في زماننا فتختلف التدليس. فمن صور التدليس أنه يخفي العيب بصبغ بوية معينة في السيارات أو بتلبيس معين ويكون العيب تحته، وكذلك في البيوت يعني يجعل غطاء رخيصا تحته العيب في داخل الشيء المعقود عليه. النوع الخامس من أنواع الخيار وهو قول المصنف وكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه. هذا الخيار بعض أهل العلم أفرده بنوع مستقل كما هي طريقة مرعي في مرعي ابن يوسف الكرمي ثم الأزهري المصري ثم الكرمي طول كرم بجانب بيت المقدس، وبعضهم يدخله في باب التدليس وسمنا خلف الصفة، فبعضهم يجعله فقد شرط وبعضهم يسمي خيار خلف الصفة، ويمكن أن تجعله اسما. أنا أقول إن هذا الخيار يسمي خيار خلف الصفة أو خيار فقد الشرط إذا اشترط، لأن المصنف ذكر الأمرين معا. يقول وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه. إذا كان الذي وصف المبيع هو البائع فإن الخيار يكون خيار خلف صفة، وإذا كان الذي وصف المبيع هو المشتري فإنه يكون حينئذ الخيار خيار ماذا؟ خيار فقد شرط. واضح المسألة؟ تذكر هذه المسألة دقيقة شوي لكنها مهمة. لذلك قلت لكم إن خيار فقد الشرط لم يذكره بعض الفقهاء فاكتفوا في إدخاله في خلف الصفة. عندما يقول المشتري إن هذه السلعة صفتها كذا، إذن هو وصف لك وصفا والوصف غير موجود، فإذا لم يتحقق الوصف فنقول لك الخيار أيها المشتري. قد يكون العكس، أن يكون المشتري يقول أريد هذا الوصف في هذه السلعة فيقول وجد، فكأنه في الحقيقة داخل في الصورة الأولى، أن يكون يقول يعني أن دائما يقول أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب وكذلك الطلب معاد في الجواب، فكأنه يقول إن فيها هذه الصفة. يقول وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة. اشترط أن يكون العبد يعرف الصناعة أو يحسن الكتابة، أو أن الدابة هملاجة يعني تمشي مشيا بتؤدى، بعض الدواب إذا ركبت عليها الزك، والهملاجة هي التي تمشي بسكينة وتؤدى. في باب الصلاة هنخرج شوي بالطب السآم، في كتاب الصلاة يذكر الفقهاء الدابة الهملاجة. أين؟ من يذكر في كتاب الصلاة؟ بس يعني باب ذكر يعني لا تتفقها لكنها لا ما له شيء يا شيخ. لا لا لا، لما تكلموا على أنه لا يجوز للمرء أن يدعو في الصلاة إلا بالدعاء الذي ورد أو من جوامع الكلم فقط، قالوا ولا يجوز أن يدعو في صلاته فيقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ولا دابة هملاجة، فيقول إن هذه الأدعية التخفيفة التي لم يرد بالنص بها. بعض العلماء يقول لا يجوز الدعاء بها في الصلاة وهو المذهب، والقول الثاني الرواية الثانية أنه يجوز الدعاء بها لكنه خلاف الأولى، الأفضل أن لا تدعو في الصلاة إلا بجوامع الكلم، لكن يجوز أن تدعو بما شئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولكن المذهب المجزوم به أنه ما يصح، حتى قال مرداوي من دعا بهذه الدعوة اللهم ارزق زوجة حسناء أو دابة هملاجة أو دارا واسعة بطل الصلاة، لأنه يجب أن تدعو بجوامع الكلم. الصلاة إنما هي تعبد، ولذلك احرص في صلاتك أن لا تدعو إلا بما ورد به النص. ولذلك أنا أقول لبعض الإخوان الذين يتوسعون في الأدعية وخاصة من القنوت بما لم يرد اتق الله، اعلم أنك تبطل صلاة كثيرين منهم خلفك. فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن الزيادة في القنوت بالذات على سبيل التأكيد أنه مبطل للصلاة، الزيادة عما ورد. لذلك اتق الله ولا تدعو في قنوتك إلا بما ورد، ولا تسمي أحد إلا في دعاء قنوت النوازل فإنه يجوز التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخوانا. نعود لمسألتنا، هذه مسألة الهملاجة. قال وأن يكون الفهد صيودا يعني يحسن الصيد، أو معلم، أن يكون معلما، والفهد معلم يعني يحسن. إذا أشمل المعلم أنه إذا أرسل ذهب وإذا زجر زجر، هذا معنى المعلم إن شاء الله. قال أو أن الطير مصوت يعني له صوت جميل، له صوت، هذا معنى مصوت ونحو هذا. طيب انظر معي هنا بالسائلة مهمة، حينما نقول إن هذا الشرط أو الخيار، خيار خلف الصفة أو خيار ماذا سمن الخيار الثاني، قلنا أنه يجمع نوعين من الخيار، فوات الشرط. الشروط نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة إذا اشترطها البائع فلم توجد فإنها تثبت الخيار لا شك، وهذا واضح. أما الشروط الفاسدة فإذا لم توجد هل يثبت بها الخيار أم لا؟ ذكر مرعي، لأن قلت مرعي هو ممن أفرد خيارا خاصا سمى خيار قوات الشرط، قال ويتجه، هذه تسمى اتجاهات مرعي، أنه إذا فات الشرط الفاسد أنه يثبت له الخيار، بشرط أن يكون جاهلا بأن هذا الشرط فاسد، بشرط أن يكون جاهل بأن هذا الشرط فاسد. طبعا شروط هناك فاسدة لا تبطل العقد، أما شروط التي تبطل العقد فإنها سواء جهلها أو علمها تبطل العقد، تثبت له الخيار فقط. قال لأن له غرض في وجود هذا الشرط والرغبات تختلف، فحينئذ نثبت له الخيار. الخيار الثالث وقبل الأخير في هذا الباب قول المصنف ولو أخبره بثمن المبيع، وهذا الخيار يسميه الفقهاء الخيار بتخبير الثمن، تخبير من باب الإخبار، التخبير خ ب ي ر، الخيار بتخبير الثمن. من الذي يخبر بالثمن؟ البائع من المشتري. البائع يقول كيف يخبر بالثمن؟ انظر معي، يعني يقول أنا اشتريتها بكذا، أنا اشتريتها يعني خبر بالثمن الذي دخلت عليه به. فإذا قال أنا اشتريتها بكذا ثم باعها له بثمن آخر فحينئذ يثبت فيه الخيار، إذا ثبت أن الثمن الذي اشتراه به غير صحيح. طبعا أولئك يقولون إن خيار التخبير بالثمن يثبت في التولية والمرابحة والمواضعة والشرك. التولية يقول اشتريتها ب50 سأبيعها عليك ب50. المواضعة يقول اشتريتها ب50 سأبيعها عليك ب40. المرابحة اشتريتها ب50 سأبيعها عليك ب70. زاد ضحك. إذا عرفنا ما معنى التخفيض، إذا التخفيض يثبت في هذه العقود التي ذكرناها قبل قليل. يقول ولو أخبره، أي أخبر البائع المشتري بثمن المبيع، أي بالثمن الذي اشتراها به، ليس بالثمن الذي تعاقد عليه الآن، لا بد من معرفة الثمن، ولكن بالثمن الذي اشتراها به قبله، فزاد عليه، يعني زاد هو بالثمن عن الحقيقة الذي اشتراها، كان قد اشتراها ب50 فزادها فقال اشتريتها ب70، يعني بان أن الثمن الحقيقي أقل من الثمن الذي أخبر به، فزاد عليه، أي فزاد عند الإخبار عن الثمن الذي حقيقة أخبر به واشتراها به، قال اشتريتها ب50 لما مررت اكتشفت أنه اشتراها ب20، قال رجع عليه بالزيادة وحطها. عندكم حطها ولا حظها؟ لا خطأ، هي حطها وحطها من الربح إن كان مرابحة، يعني أسقطها. يمكن أن تقول حظها لها وجه، يعني بعيدة شوي، حظها وحظها يعني رجع عليه بالزيادة وحظها، لكنها فيها تكلف شوي، رجع عليه بالزيادة وحطها هو الأنسب من أن تقول وحطها. طيب ورجع عليها بالزيادة وحطها، أي حط الزيادة من الربح إن كانت مرابحة. كيف يكون هذا الشيء؟ رجل اشترى من آخر سلعة، قال البائع أنا اشتريتها ب50 وسأبيعها عليك ب100، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يشتري ب50 وإنما اشتراها ب25، نقول ننظر بالنسبة فيحطه من الثمن، وإن قلت وحظها أي ما يقابلها ممكن فيها توجيه، لها وجه، لها وجه يعني لغوي، فنقول إن النسبة التي هي من الثمن تنقصها هناك، فكم يرجع عليه؟ يرجع عليه ب50 ريال، فيرجع بنسبتها، فيرجع عليه بالزيادة ونسبتها من الربح. قال إن كان مرابحة، يعني إذا كان قد ربح عليه. طيب إن كان تولية، يعني اشتراها ب50 وقال بعت عليه ب50، يرجع عليه بالزيادة فقط بدون الربح. وإن كان طبعا وإن كان مواضعة، فإنه يرجع عليها بنسبتها أيضا من المواضعة. قال أنا اشتريتها ب50 وسأبيع عليك ب40، ثم تبين أنه اشتراها ب25، نقول يرجع عليه ب20، له الحق أن يرجع بالثمن. قال وإن بان أنه غلط على نفسه، يعني بان أن المشتري أن البائع غلط، فإنه قال اشتريتها ب50 وفي الحقيقة اشتراها ب100، يعني بانت أكثر مما اشتراها به. قال خير المشتري بين رده، هنا يصبح مخير بين أمرين، بين رده أي أن يرجعه ويأخذ الثمن، أو إعطائه ما غلط به. رجل قال أنا دخلت علي هذه السلعة ب20 ريال وسأبيعها عليك ب30، ثم تبين بعد ذلك أنها دخلت عليه ب40 وأثبت أنه كان يعني قد غلط في ذلك وليس متعمدا، فنقول حينئذ يجوز له المشتري الخيار بين أمرين، بين أن يقول خذ سلعتك وأرجع لي الثمن، وبين أن يقول له سأعطيك الفرق، إلا أن يصطلح على مبلغ معين يجوز ذلك. قال وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. صورة هذه المسألة إذا قال شخص لآخر إنني اشتريت هذه السلعة ب50 حالة وسأبيعها عليك ب60، ثم تبين بعد ذلك أو قال أنا اشتريته بخمسين حالة سأبيعه عليك بخمسين. حنا نقول في المواضعة قبل أن ندخل في فرقة النسب، اشتريتها بخمسين وسأبيعها عليك بخمسين حالة، لكن تبين بعد ذلك أنه اشتراها بخمسين مؤجلة بعد سنة، ونحن نعلم أن المؤجل له أثر في الثمن، فهل يكون له خيار أم لا؟ يقول المصنف هنا له الخيار بين رده وإمساكه، فأثبت له الخيار بين أن يرجع هذه السلعة لصاحبها لأنه غشه بالثمن وبين إمساكه، ولم يثبت له خيارا بالفرق بالثمن. ما السبب؟ قالوا بأن هذا الثمن الذي هو في مقابل التأجيل غير معروف على سبيل الدقة، وإذا لم نثبت له خيارا ثالثا بأخذ الفرق بينهما. أعيد هذه المسألة، أنا عندما أشتري هذا الكتاب الآن فإني سأشتري في 20، لما تبيعه لي السنة الجاية قطعة تزيد عليه الثمن فتقول بخمسين. دائما كل ثمن مؤجل فيه زيادة قطعة، وإلا لم يبيع أحد مؤجل سنة كاملة أستفيد من المال. لما اشتريت هذا الكتاب بخمسين مؤجلة جئتك فقلت لك أنا هذا الكتاب اشتريته بخمسين، سكت ولم أخبر بالتأجيل وسأبيعه عليك بخمسين. اكتشفت أنت بعد ذلك أن هذه الخمسين مؤجلة وأنت بعتها علي بثمن معجل، ففيها خلف في الثمن في التخبير أن على أساس أنه يجب أن يتساوي. حينئذ هناك طبعا رأيان، المصنف ذهب إلى أن المشتري له خيار بين أن يردها لأنه في الحقيقة غشه، ليس ثمنها خمسين، هي ثمنه في الحقيقة حالة 20، بين أن يردها ويأخذ خمسينه وبين أن يمضيها يقرأ أنا راضي بالخمسين. لم نقل له يرجع بي الفرق بين الثمن الحال والمؤجل، لأن تقدير الثمن بين الحال والمؤجل لا يمكن ضبطه، ما يمكن ضبطه، لذلك نقول أسقطناه عنه أو لم نثبته له. هذا واحد. المسألة الثانية هنا بسرعة، أن كثيرا من المتأخرين مثل صاحب المنتهى والشويكي في التوضيح فإنهم يرون أنه لا خيار، لا يوجد هناك خيار رد، وإنما هو مخير بين أمرين المشتري، بين أن يمضيها بثمن الحال وبين أن يكون الثمن مؤجل فقط. قالوا فإن هذا أكمل في العدل، أنت اشترتها بخمسين مؤجل سنة، إذن الخيار لك أن تعطيها أيضا خمسين مؤجل، فالوصف في الثمن يكون أيضا في الإخبار والتخبير الثمن، فاجعل هذا. وهذا رأيان عند المتأخرين. الخيار السابع وينتهي هذا الباب، قال وإن اختلف البيعان في قدر الثمن. بدأ يتكلم عن الخيار اختلاف المتبايعين، اختلفا، واختلاف المتبايعين قد يكون في قدر الثمن وقد يكون في وجود بعض الصفات وبعض وغيرها، والذي يثبت فيه الخيار إنما هو في الاختلاف في قدر الثمن. صورة ذلك أن يتبايع اثنان سلعة معينة فيقول البائع بعتها بمئة، ويقول المشتري بل اشتريتها بخمسين، ولا توجد بينة، شف لا توجد بينة، فيترافعان للقاضي، يترافعان للقاضي. ماذا يفعل القاضي؟ البيع بس يجزمان أن هناك بيع لكنهما اختلفا كم الثمن ولا توجد بينة، ماذا يفعل؟ قال تحالفا، مع الأدلة على ذلك ما ثبت موقوفا هو الأصح وروي مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا اختلف المتبايعان ولا بينة والسلعة قائمة تحالفا، يدل على أنهم يتحالفان ثم يتفاسخان. قال تحالفا، كيف يتحالفان؟ يبدأ البائع أول شيء يحلف، يقول والله ما بعتها بخمسين وإنما بعتها بمئة، ثم يأتي المشتري ويقول والله، يحلف على النفي قبل الإثبات، والله ما اشتريتها بمئة وإنما اشتريتها بخمسين، فيبدأ بالحلف على النفي قبل الإثبات. قال ولكل واحد منهما أي من البائع والمشتري الخيار، يثبت لهما الفسخ، أي واحد منهما يقول أنا أريد الفسخ ينفسخ مباشرة بالعقد، يقول أفسخ ويرجع يفسخ، لا أتكلم ما الذي يحدث بعد قليل. طيب، ولكل واحد منهم الفسخ، فيأخذ المشتري يعني فيأخذ البائع العين، وأما المشتري فإنه لم يسلم الثمن، ما سلم الثمن، ما أقبض الثمن، لأنه أقبض الثمن انتهينا، لكنه لم يقبض الثمن بعد، فنقول يبقى ثمنك عندك لأنك ما سلمته الثمن. قال فلكل واحد منهم الفسخ. طبعا إذا فسخ البائع فإنه يأخذ السلعة، وإذا فسخ المشتري فإنه يرد السلعة، وإن رضي بثمن أحدهما رضي بثمن صاحبه فإنه لا يكون مكسب، فهو مخير بين ثمن صاحبه وبين الفسخ. قال إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طبعا إذا تفاسخ فإنه ترد السلعة، فإن كانت السلعة ثالثة فإنه يؤتى بقيمتها في هذه الحالة. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب السلام. لا اليوم مشينا طيب الحمد لله، إن شاء الله ننتهي السابع إن شاء الله، يعني قبل يعني الموعد بإذن الله. قال المصنف باب السلم وعقد السلم من العقود التي جاءت الشريعة بإباحتها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا العقد عقد سلم، ويسمى عقد سلف أيضا. وعقد السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمنه حالا، ثلاثة قيود: أن يكون موصوفا، وأن يكون في الذمة، وأن يكون ثمنه حال. وسيأتي بعد قليل شروط السلم وأنها سبعة إن شاء الله. افتتح المصنف هذا الحديث أو هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون، يسلفون أي يسلمون، وإنما أهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا، وأهل الكوفة يسمونه سلما، والفقهاء يعني جروا على تسميته بالسلم لكي لا يكون هناك لبس عند المتفقه بين عقد السلم وبين السلف الذي هو مع الدين، ولذلك حاولوا أن يجعلوا اللفظ الثاني وهو السلم. قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، سنة وسنتين وثلاث، ليس مقيدا لها سنة وسنتين. فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث يؤخذ منه أول أمر وهو أن عقد السلم عقد جائز ولا شك. وقبل أن نتكلم عما يؤخذ من هذا العقد، من هذا الحديث من شروط السلم التي ذكرها المصنف، سأذكر مسألة وهي: هل عقد السلم على القياس أو على خلاف القياس؟ لأن من العلماء من يقول إن عقد السلم على خلاف القياس، إذ القياس أن لا يبيع الشخص إلا شيئا يملكه، فما كان في ملك تبيعه، والسلم تبيع شيء ليس في ملك، فيكون حينئذ على إيه؟ على خلاف القياس. هذا كلام بعض، ولكن نقول الصحيح أن السلم ليس على خلاف القياس، بل هو على وفق القياس. لأن القياس ما هو؟ أن الشخص لا يبيع ما لا يملك من المعينات لا من الموصوفات، فالموصوفات يجوز بيعها وإن لم تكن في ملكك. طبعا هل يشترط فيها التأجيل أم لا؟ هذا هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل، لأن الفقهاء يقولون إذا لم يكن في ملكك فإنه يشترط فيها التأجيل. الموصوفات عموما طبعا لكي يكون لا بد أن يكون مؤجلا ولا يصح السلم الحال. إذن هذه مسألة مهمة، وهذه مسألة يعني أصل من أصول الفقهية الكبيرة، هل يوجد شيء على خلاف القياس أم لا؟ وممن أطال على ذلك الشيخ تقي الدين وتلميذه كما تعلمون، وهو مسألة مشهورة، وأكثر من شخص حاول أن يستخرج كلام الشيخين في هذا الأصل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويصح السلم. هذه أول مسألة نأخذها من الحديث، أن عقد السلم عقد صحيح جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث ابن عباس وغيره على إباحته. بدأ بعد ذلك يتكلم عن شروطه، فقال: في كل ما يضبط بالصفات، أول شرط أنه لا بد أن يكون السلم في شيء يضبط بالصفة، في شيء يضبط بالصفة، وهو ماذا؟ الموصوفات. لا بد أن يكون في موصوف، لا بد أن يكون في موصوف. وبناء على ذلك قال الفقهاء إنه لا يجوز أن يكون السلم في الأعيان. هذا أول شرط عندنا، أنه لا يصح أن يكون السلم في الأعيان، بل لا بد أن يكون في الموصوفات، بمعنى أن يكون السلم في الذمة، والذمة إنما يصح فيها يعني في ذمة الله بعين يقول يثبت فيها موصوف. هذا أول شرط نأخذه من كلام المصنف. الشرط الثاني من نفس هذه الجملة في قوله كل ما يضبط بالصفات، أنه لا بد أن يكون هذا الموصوف مما يمكن ضبطه. في أشياء يمكن ضبطها بالصفات وفي أشياء لا يمكن ضبطها، فلا بد أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفات، لأن ما لا يمكن ضبطه الغرر والجهالة فيه كبير جدا فلا يصح. الشرط الثالث هو الذي قال عنه المصنف إذا ضبطه بها، إذا ضبطه بها. وهذا الشرط نقول أن يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن جنسا ونوعا وقدرا وغير ذلك. ما الفرق بين الشرط الثاني والثالث؟ أن الشرط الثاني نقول يجب أن يكون هذا الشيء مما ينضبط الصفة، ونقول في الشرط الثالث مع كونه ينضبط الصفة لا بد أن تذكر الصفة. إذن الشرط الثاني متعلق في ماذا؟ في الشيء الذي اسلم فيه، والشرط الثالث بالتعاقد أنه يذكر الصفة. في أشياء تضبط الصفة لكن ما ذكرنا الصفة، نقول لا بد أن تذكر الصفة، لذلك قال إذا ضبطها. وضح الفرق بين الشرط الثاني والثالث. الشرط الثاني يقول ليس كل شيء يجوز السلم فيه، بل لا بد أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه، فما لا يمكن ضبطه بالصفة فإنه لا يصح السلم فيه. في أشياء لا يمكن ضبطها مثل أشياء تكون خفية وهكذا. طيب ما دام يمكن ضبطه نقول شرط ثالث، وهو أنه يقول لا بد أن يوصف بأن تذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن. ليس أي ضبط، ضبط يختلف به الثمن، وهذا معنى قوله إذا ضبطه بها، أي ضبطه بالأوصاف التي يختلف بها الثمن جنسا ونوعا وقدرا وصفة ولونا وهكذا الأشياء الأخرى التي يختلف بها الثمن. الشرط الرابع قال وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عدد. هذه نستفيد منها شرط ونستفيد منها حكمين. هذا هو الشرط الرابع، وهو أنه لا بد أن نعرف قدرها. الشرط الثالث عرفنا وصفها، والشرط الرابع أن نعرف قدرها. كم كيل، كم كيلو يعني، كم صاع، كم كرتون، لأن الكرتون مش كيل، كم كرتون، كم علبة، وهكذا. لا بد أن يعرف قدره، يعرف صفته، تضبط صفته ويضبط ويحدد قدره كم شيء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول المصنف، نأخذ حكما من قوله بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرة. بما يقدر به، شوف كلمة به، هذه كلمة به تدلنا على أنه لا يجوز السلم في المكيلات إلا كيلا، ولا يجوز السلم في الموزونات إلا وزنا، لأنه قال بما يقدر به. المكيلات لا تقدر إلا بالكيل، والموزونات لا تقدر إلا بالوزن. فلا يجوز السلم في الرز مثلا أو في التمر، المذهب طبعا نمشي، ما يجوز أن تشتري تمر السنة القادمة بالكيل، ما يجوز، بل لا بد أن تشتري التمر بوحدة الكيل، وحدة الكيل كرتون بالمخرف وهكذا. إذن طبعا هذا المذهب. الرواية الثانية أنه يجوز إذا تعارف الناس بالتعامل بأن الكيل وزن وهكذا. أعيد هذه المسألة أو واضحة؟ باقي ساعة ونصف على الدرس، تونا لا تملوا، يعتمد في الشرط السابع إن شاء الله الذي فيه النوم بالسيف. طيب إذن أخذنا المسألة الأولى أن المكيل والموزون لا يصح السلم فيه إلا مكيلا وموزونا، أخذناها من عين من قول المصنف ما يقدر به، وهذه نص الفقهاء عليها صراحة. دائما المختصرات نأخذها من ماذا؟ من باب الفهم لكي يستحضرها طالب العلم، وأما المقولة فإنه يؤخذ منها الحكم. المسألة الثانية في قول المصنف أو عدد، أو عدد المعدودات نقول نوعان في باب السلم. النوع الأول المعدود الذي لا يختلف. هناك معدودات لا تختلف, معدودات لا تختلف, يعني هي التي عندما نتوسع في مصطلح المثليه نقول من المثليات. معدود لا يختلف, مثل الكأس, مثل المنديل, هذا معدود في باب الحبة لكنه لا يختلف. مئة حبة, مليون حبة, نفس الشيء. الكتاب في وقتنا معدود لا يختلف. فنقول إن المعدودات التي لا تختلف يجوز فيها السلم بلا إشكال بلا خلاف, يجوز ويصح السلم فيها بلا خلاف. النوع الثاني سهل, وهو ماذا؟ المعدودات التي تختلف. في أشياء معدودات تختلف, تباع بالحبة لكنها تختلف, مثل يعني نقول فواكه مثلا إنها بالحبة مثلا تباع مثلا نقول إنها بالعدد, أو بعض المصنوعات اليدوية وهكذا. فنقول إن المعدود الذي يختلف لا يصح السلم فيه إلا شيئا واحدا فقط هو الذي يصح من المعدودات التي تختلف, وهو الحيوان. فيصح السلم في الحيوان. كيف؟ أجي لشخص أقول خذ هذه 10,000, إذا جاء يوم 10 ذي الحجة وهو الأضحية توفر لي 5 أو 10 أضحيات, وصفها كذا كذا كذا كذا, من النوع الفلاني من الغنم, سنها كذا, وصفها كذا, طبعا أنها تجزئ الأضحية, قولك تجزئ الأضحية هذا وصف واضح, وتحدد السن أنها جذع ما تقول أنها يعني كبيرة وهكذا, حينئذ يجوز. فالسلم في الحيوان مستثنى من ماذا؟ ارجعوا لكم ناقل من ايش؟ من المعدودات التي لا تختلف, هو الوحيد من المعدودات التي لا تختلف يجوز السلم فيه لورود النص, استثناء الأجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجعل له أجلا معلوما, هذا هو الشرط الخامس, وهو أنه لابد أن يحدد أجل, لابد أن يحدد أجل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إلى أجل معلوم, فلابد أن يكون هناك أجل. نقول إن هذا الأجل يتعلق به 3 أحكام. الحكم الأول, إذا لم يكن هناك أجل بل حال, كان عقد السلم حالا, عقد السلم حال, صورة عقد السلم الحال, يأتي رجل لآخر ويقول مثل قطع الغيار, صاحب الأمس كان هو صاحب قطع الغيار, طلع موجودين صاحب قطع الغيار مثلا, لأن قطع الغيار معدودة صح ولا لا؟ تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف ما تختلف ولا تختلف؟ ما تختلف, قطعها الآلة صناعتها بدقة فيجوز السلم فيها. كيف؟ يأتيك واحد ويقول لك أنا صاحب محل, فيقول لي أريد القطعة الفلانية سين أو صاد, فتقول ب10,000, ما ماشي بعشرة, أنا أقول ب1,000 أو 500 ريال, 500 ريال ب500 ريال, فآخذ منه 500 ريال أصبح عقد لازم يجوز الرجوع فيه, ثم أذهب وأشتريها وآتي. طيب إن قلت له خلاص تعال الشهر الجاي تكون متوفرة قطعة أو قطعتين أو 3, هذا السلم مؤجل. وإن قلت له خلاص لحظة شوي وذهبت واشتريتها وأتيت, فإن هذا يسمونه ماذا؟ سلم حال. وضحت السلم الحال؟ يعني لا تأجيل فيه, واضح السلم الحال؟ طيب السلم الحال على المذهب مشهور, مذهب الرواية الثانية تختلف, السلم الحال لا يخلص منها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم, وهم طبعا لأن بعض المتأخرين, لأن المتأخرين يتوسعون في أن السلم عقد مستثنى كما ذكرت في المقدمة, ولذلك ضيقوه بهذه الشروط التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها. لذلك يقول لا يجوز السلم إلا أن يكون مؤجلا, ولا يجوز السلم الحال. هذا رأيه, فلا بد أن يكون السلم الحال. وبناء على ذلك فإن هذا العقد في قطع الغيار, إذا قال طيب راح يشتري قطع الغيار, نقول إن هذا ليس من عقد سلم بل هو عقد غير صحيح, معنى غير لازم, فيجوز لصاحب المشتري أن يتراجع, ويجوز للبائع أن يغير ثمن فيزيد أو ينقص. وأما لو كان سلما حالا لازما فإننا نقول إن العقد لازم ولا يجوز له الرجوع فيه. انتهينا من الصورة الأولى من التي أخذناها أنه لا يجوز السلم الحال على المذهب. المسألة الثانية أنه نقول لا بد أن يكون الأجل معلوما, بمعنى أن الأجل المجهول باطل. أعطني 50 منا من كذا متى ما أنتهي، إذا باطل المجهول غير معلوم فلا يصح الأمر، والغرض فيه واضح. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون الأجل له أثر في الثمن. شوف هذا القيد عندهم عند الفقهاء، هذا الأجل المعلوم لا بد أن يكون له أثر في الثمن، لأن غالبا الشخص لا يشتري عقد ثمن إلا ويكون بسعر أقل، فيكون هذا الأجل له يعني أثر في الثمن. وبناء على ذلك قالوا إن الأجل إذا كان يوما أو يومين فلا يصح، بل لا بد أن يكون أكثر من ذلك. طبعا هذا الكلام أن الأجل القليل غير مقبول، من أجاز السلم الحال فمن باب أولى يجيز السلم في الزمن القصير من باب أولى، وهي الرواية الثانية التي في المذهب. الشرط السادس قال وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، وهذا الشرط مجمع عليه بين أهل العلم، هذا الشرط إجمع، وهو أنه لا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس التعاقد، والمراد بمجلس التعاقد أي قبل التفرق من المجلس، هذا معنى قوله قبل تفرقهما، وهذا بالإجماع. قالوا والدليل على هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من استنباطات الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهذا الرجل عليه رحمة الله كما قال الإمام أحمد لفقهاء له أو نعم على فقهاء الحديث له منة على جميع فقهاء الحديث، فإن له استنباطات من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم دقيقة، ومن استنباطه لهذا الأمر المجمع عليه أن الثمن يجب أن يكون حالا ومقبوضا، قال سدل بكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف، فقوله فليسلف أي ليجعل دينا، ولا يكون ذلك دينا إلا إذا أقبض السند، فدل على أن إجماع العلماء هنا مأخوذ من هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف، وهذا استنباط دقيق يدل على علم باللغة، وهو الاستنباط الذي يعني قالوا إنه من دقيق استنباطات الشافعي. إذن هذه كم قلنا 6 شروط، يعني تقريبا هي أهم الشروط. في شرط سابع نستطيع أن نزيده، وهو أن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، يعني يغلب على الظن أنه سيوجد في ذلك الموضع، فلا يأتي شخص يسلف في شيء نادر الوجود، لأن لو كان في نادر الوجود معناه أنه ظلم صاحبه فلن يعطيه هذه البضاعة التي أسلف فيها، وإنما سيرد له المبلغ وفي هذا ضرر عليه، لذلك لا بد أن يكون عام الوجود، يعني يغلب على الظن أو يعني عادة يكون موجودا، عادة يكون موجودا. يقول الشيخ باقي مسائل سهلة في السلم، قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. قال يجوز أن يكون السلم ليس لأجل واحد بل لآجال، لآجال يعني أعطيك مبلغا لمدة 5 سنوات كل سنة تعطيني كذا وكذا من التمر، كذا وكذا من الرز، كذا وكذا من البر، فيجوز أن يكون لآجال، وهذا مأخوذ من قولهم وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقد يكون السنة والسنتين من باب التغيير المغايرة، الواو للمغايرة، فيكون بعضهم يسلم لسنة وبعضهم يسلم سنتين، وقد يكون لمطلق الجمع يسلمون سنة وسنتين معا، فيكون العقد واحد فيه الجمع بين السنة والسنتين، وهذا يدل على أنه يجوز كما ذكر المصنف أنه يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، لكن بشرط أن تكون الأوقات معلومة وأن تكون الأجزاء معلومة في كل جزء كم سيقبض ومتى سيكون هذا الوقت. يقول الشيخ وإذا أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجد حتى يبين ثمن كل جنس منهما، هذه الصورة وسأذكر بعد قليل عكسها. ما معنى هذه الصورة؟ رجل بثمن واحد اشترى شيئين بعقد السلم، ذهب لرجل وقال هذه 10,000 على أنه السنة القادمة تعطيني كذا وكذا من تمر وكذا وكذا من بر، وضح بأمرين ذكر جنسين مختلفين، قلنا الجنس ما هو؟ هو الذي له اسم واحد يخصه. نقول يجوز لك أنك تسلم بثمن واحد لشيئين، لكن بشرط، وهو أن تبين أن هذا الثمن ما الذي يتعلق بالجنس الأول وما الذي يتعلق بالجنس الثاني. لماذا قلنا هذا؟ لأن هذا الرجل إذا عجز عن تسليم أحد الثمنين فإنه ينفسخ العقد في جزئه، لأن قلت لك أن فقهائنا يتوسعون في مبدأ تفريق الصفقة، ونظرا لأن السلم ليس باعتبار القيمة الحقيقية وإنما فيه زيادة لأجل التأخير، فإننا لا نستطيع أن نعرف القيمة الحقيقية لها كم. لذلك لا بد أن يقول أنا أسلمت بنصف الثمن لكذا وبنصف الثاني لأجل الثاني، فحينئذ لا بد إذا أسلم في شيئين أن يبين قيمة كل واحد من الشيئين، خشية أن يعجز عن سداد أحدهما أو عن تسليم أحد المسلمين من العوضين فنقول ينفسخ فيه دون الثاني. طبعا عكس هذا إذا أسلم بثمانين من جنسين مختلفين بشيء واحد، رجل سيشتري مثلا كذا وكذا من تمر بعد سنة، فقال خذ الآن مثلا 50 صاعا من بر مثلا، ولا خلنا نقول غير البر، خلنا نقول خذ مثلا 50 ريال أو 50,000 ريال وخذ السيارة وأعطني كذا وكذا بر، نقول لا بد أيضا أن تبين هذه مقابل كم وهذه مقابل كم من الجزء الثاني، لأنه ربما يعجز عن بعضه فينفسخ في بعضه دون بعضه وهكذا. يقول الشيخ آخر جملة في باب السلم: ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذه الجملة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة بنصها: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث أعيد بعطية وبأن هذا الحديث هو موقوفا ومرفوعا، ولكن الترمذي في العلل حسن هذا الحديث وعمل به أهل العلم ولا شك. طبعا لفظ الحديث ومن أسلم في شيء فلا، هنا طبعا هو حورها يسيرا فقال لم، والنهي لا شك أنه أبلغ من النفي، الحديث أبلغ ولا شك، ولكن المصنف أراد الإخبار. ما معنى هذه الجملة أو معنى هذا الحديث؟ نقول إن الشخص إذا اشترى شيئا أسلم فيه فلا يجوز، شوف لا يجوز أن يغير المسلم فيه. شخص اشترى من آخر بعقد سلم برا، قال إذا جاء البر السنة الجاية أبغى تعطيني 50 صاع بر مثلا، ثم في أثنائه قال بدل البر أعطني تمر، نقول ما يجوز، لأنه في هذه الحال باع شيئا قبل قبضه من البيت، فهذا لا يجوز، فدل ذلك على أنه لا يجوز صرفه إلى غيره، ولأنه قد يكون حيلة للغباء فيقول أريد أن تغير لي لكي يكون هناك أجل ثاني، فلا يجوز، فيكون حيلة للتأجيل مع تغيير النوع. قال: ولم يجوز له بيعه قبل قبضه، أي بيعه لغير هذا الرجل إلا كما سيأتي بعد قليل. وهذا بلا خلاف أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع المسلم فيه أو المسلف فيه، لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه، وهذا كما قلنا قبل قليل النهي عن بيع الطعام قبل قبضه سبق معنا، وقد نقل المؤلف المغني أن هذا بلا خلاف. قال: ولا الحوالة، ولا الحوالة به، وكذلك كل عقد تبرع، طبعا لم تجد الحوالة به لأنه غير مستقر، سيمو معنا إن شاء الله اليوم الأمكن أن نقول إن الحوالة لا تجد إلا على الدين المستقر، وأما غير المستقر فإنه لا يجوز. كذلك العقود التبرعات كالهبة وغيرها لا يجوز أن يوهب إلا لمن هو له فقط، الهبة لا تجوز إلا لمن هو له لأنه بمثابة الإسقاط والعفو عن المال. قال: وتجوز الإقالة فيه، يعني يجوز المرء أن يقيل صاحبه، يقول خلاص أقلتك فأرجع لي المال، وهذا بإجماع أهل العلم. قال: ويجوز في بعضه، أي ويجوز الإقالة في بعضه، رجل أخذ من آخر 50 صاعا من بر ب50 ريال مثلا، فقال أريد أن أقيلك في 10 فرجع لي 10 ريال بنسبتها، فنقول أيضا يجوز، فكما يجوز الكل فإنه يجوز البعض لأنه مما يتجزأ. قال: لأنها فسخ. هناك قاعدة عند العلماء وهو أصل: هل الإقالة بيع أم فسخ؟ وقد ذكر ابن رجب وغيره أن هذه القاعدة التي قال بيع أم فسخ ينبني عليها الكثير من المسائل تتجاوز 15 مسألة. ومن هذه المسائل هنا أن نقول إن عقد السلم تجوز الإقالة فيه ابتداء ولو لم يأتي لأنها فسخ والفسخ يحكى فيه. هذا ما يتعلق بباب السلم نكون قد أنهيناه، لكن عندنا هنا مسألة أريد أن أبينها وأتكلم عنها، وهو عقد شبيه بالسلم نتعامل به كثيرا وهو يسمى بعقد الاستثناء، كذا سماه بعض أهل العلم. وما هو عقد الاستثناء؟ أن رجلا يذهب لآخر ويقول له أريد منك هذا الشيء المصنوع، كأن يقول أريد منك مثل هذه الطاولة، يعطيه مثل هذا الطاولة، أريد منك مثل هذه الطاولة، أو يريد يقول أريد منك مثل هذا الثوب، أو يعطيه مواصفات الثوب، أو يقول أريد منك مثل هذه السجادة سيغزي لها. هل هذا بيع معين أو موصوف أو شيء؟ موصوف، هو بيع موصوف. لماذا؟ لأن هذا الموصوف غير موجود، لم يسمع بعد، وهو في الحقيقة أشبه بعقد السلم. طبعا الجمهور على أن عقد الاستثناء لا يجوز، لأنهم قالوا لا يمكن ضبطه ضبطا تاما، لأننا نحن قلنا أنه لابد أن يكون ينضبط بالأوصاف، وهذا لا يمكن ضبطه. ولكن الذي عليه التحقيق والذي عليه عمل المسلمين الآن أن عقد الاستثناء جائز، أن عقد الاستثناء جائز ولا شك، وما من أحد منا إلا بطريق أو بآخر قد تعاقد بهذا العقد وهو ملحق بعقد السلم، فهو صورة من صور عقد السلم. ولذلك فإن أصح الروايتين مثل الإمام أحمد أن عقد الاستثناء جائز يجوز. بقيت مشكلة في حقيقة مسألة هي التي ينظر لها المعاصرون كثيرا، وهو قولهم إن عقد السلم لا بد فيه أن يكون الثمن مقبوض. ونحن كثيرا عندما نتعامل بعقد الاستثناء لا يقبض فيه الثمن، لا يصبح ثمنه مقبوضا، فكثيرا ما تقول الخياط أعطيك الثمن إذا استلمت الثوب. فعلى قاعدة الفقهاء فإن هذا العقد لا يكون عقدا لازما، لا يكون عقد صحيح، بل هو عقد باطل حكوا إجماع، لأنه يكون باب من باب بيع الدين بالدين. وعلى ذلك فإنه على قاعدتهم فإن هذا العقد إنما هو عقد مواعدة وليس عقد بيع، وعقود المواعدة في الفقه ليست لازمة، وإن كان المعاصرون يستميتون في جعل عقود المواعدات عقودا لازمة، لأن القانون يجعلها عقودا لازمة. هذه الصورة طبعا حقيقة لو قيل بأنها ليست عقد لازم لكان هناك ضرر على كثير من الناس في هذا الأمر. ولذلك صدر قرار مجمع الفقه، ولا أدري حقيقة يحتاج إلى مراجعة لما يعني صدر هذا القرار، قالوا إن عقود الاستثناء يجوز أن يكون الثمن فيها مؤجلا وتكون عقودا لازمة. ولا أدري ما وجه يعني جعلها عقدا لازما مع الإجماع على أنه لا يجوز ذلك، بيع الدين بالدين، باب بيع الدين الواجب بالواجب، ويحتاج إلى مراجعة ما هو وجه تعليلهم لهذا مجمع الفقه حينما صدر قرارهم لهذه المسألة، ولعلني إن شاء الله أراجعها غدا إن استطعت وأرد لكم غدا إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب القرض. بدأ يتكلم الشيخ عن القرض، ومناسبة ذكر القرض بعد السلم أن السلم فيه دين، والقرض أحد أسباب الدين، ويجب أن نعرف أن هناك فرقا بين الدين وبين القرض، فإن الدين أثر والقرض عقد، يجب أن تعرف هذا الشيء، وهذا من أخطاء الناس. الدين أثر، وأما القرض فهو عقد، بمعنى أن القرض وهو عقد من أثره ماذا؟ الدين. البيع إذا كان مؤجلا من أثره ماذا؟ الدين، وهكذا. إذا كلمة الدين كلمة واسعة تختلف عن كلمة القرض. القرض هو اسم العقد الذي كان أحد أسباب الدين، ولكن كثير من الناس يظن أن كل ما تذم يسمى قرضا، غير صحيح. الفقهاء إذا أطلقوا كلمة القرض فإنما يقصدون به هذا العقد الذي نتكلم عنه بعد قليل، وهو من عقود التبرعات. ولكن انتبه معي، حينما أخطأ الناس في استخدام هذه اللفظة كثيرا أصبحوا يطلقون القرض على كل دين، أصبحوا يطلقون القرض على بعض العقود المحرمة وهي القروض الربوية. احتاج الناس أن يجعلوا قيدا للقرض الذي أباحه الشرع، فأصبحوا يسمونه بالقرض الحسن، مع أنه لا يوجد في كلام الفقهاء إلى قديما، طبعا الحديث موجود لكن قديما، لا يوجد قديما أبدا أحد سمى هذا العقد بالقرض الحسن، ما يوجد، وإنما هو اسم قرض. وهذا يدل على أن بعض المصطلحات الفقهية غلب عليها بعض المصطلحات غير الشرعية، وهي المصطلحات الاقتصادية أو المصطلحات القانونية، وهذا يعني خطير لطالب العلم لأنه يشتت ذهنه ويجعل لا يفهم كثير من المسائل. ولذلك دائما إذا أردت أن تعرف العلوم الشرعية بالخصوص وخاصة الفقه والأصول فيجب أن ترجع للكتب القديمة، لأن الكتب الحديثة بدأت تغير المصطلحات، فمن قرأ الكتب الحديثة ثم أراد أن يعرف الكتب القديمة استطاع أن ينتفع. وقد قال الآمدي في نتائج الأفكار ومثله قال الشيخ تقي الدين في بعض الكتب إن أغلب خطأ العقلاء بسبب اشتراك الألفاظ، فأنت يجب دائما أن تعرف ما هي مصطلحات العلماء وما قصدهم بهذا الكلام. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب القرض. المراد بعقد القرض هو دفع المال إرفاقا إرفاقا لمن ينتفع به ويرد مثله أو بدله، قد أقول بدله أحسن من كلمة مثله، ويرد بدله، لأنه قلنا مثله نجعله خاص بالمثليات، فنقول بدله لأنه يجوز القرض في المثليات ويجوز غير المثليات، فنقول ويرد بدله، وهذا هو أدق التعبير. إذن هو دفع مال، أي شيء مال يتمول مما سبق ذكره في أول باب البيع فإنه يصح إقراضه. وهذا العقد من العقود التي ندب لها الشرع مندا كثيرا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، فدل على الأجر العظيم على من أقرض غيره. وفي نفس الوقت كره للمسلم أن يقترض من غير حاجة، ولذلك الإمام أحمد كره أن يقترض المرء بغير حاجة، بل إن مجرد سؤال القرض من الناس من غير حاجة مكروه، ناهيك عن ذات القرض لأن المرء قد لا يستطيع وفاء له. هذا العقد نقول إنه عقد جائز من طرف لازم من طرف، هو جائز بالنسبة للمقترض الذي عليه الدين، فيجوز له أن يرد الدين وقت ما شاء. وأما المقرض، شوف معي هذه مثلا حاجة فهم نذكر بعد قليل، وأما المقرض فإنه إذا أقبض القرض يعني قبضه المقترض، إذا أقبض القرض فإنه يكون في حقه لازما، لازم لا يجوز له الرجوع في عينه، ما يجوز له الرجوع في عينه، لكن يجوز له طلب بدله الآن ولو بعد قليل أرجع لي بدله، فلا يجوز له الرجوع في عينه، لكن يجوز له إسقاط الأجل كما سنتكلم بعد قليل، لأن هذه مسألة تكرر معنا بعد قليل فانتبهوا لها سأرجع لها. بدأ المصنف كعادته هذا الباب بحديث، فقال عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف يعني اقترض من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام. طبعا السلف يحتمل أنه يكون من باب القرض ويحتمل أنه من باب السلم، يعني أنه أخذ منه مالا على أن يرد له على أن ماذا يعطيه إياها سلما وقت قدوم إبل الصدقة، والصدقة عادة تأتي في وقت معين السنة عند الربيع فهو أجل معلوم. ولذلك قلنا إن المعدودات غير المعدودات المختلفة لا يجد فيها السلم إلا الحيوان، لهذا الحديث، هذا هو الحديث الذي فيه أن السلم يجوز في الحيوان. استلم من رجل بكرة يعني بكرة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها يعني بكرة إلا خيارا رباعيا يعني أطيب منها، فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث فيه مسألتان في باب القرض. المسألة الأولى أن القرض مباح وجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستلف عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون القرض معلوما، فلابد أن يكون المقرض والمقترض يعلمان كم المبلغ الذي اقترض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استلف كم بكرة فيعرف ما هو المقترض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر. من اقترض شيئا فإن نقول وأراد الرد سواء بعدها بقليل أو بعدها بكثير، فنقول إنه يترتب على ذلك أحكام. الحكم الأول أنه لا يلزم المقترض أن يرد عين المقترض، الشيء المقترض ولو كان موجودا لا يلزمه رد عينه، وإنما يجب عليه رد بدله من المثل أو البدل، مطلق البدل، هذا واحد. ولو كانت موجودة، اقترضت مني كتابا، شوف اقترضت ليس استعرضت، العارية ترد العين لأنك المنفعة فقط، لكن اقترضت فتلحق أن تتصرف فيه كامل التصرف، إذا حينئذ يجوز لك أن ترد إما مثله أو قيمته إن كان مثليا أو قيميا. الأمر الأول أنه لا يلزم رد العين وإن وجدت، هذا واحد. الأمر الثاني أن الشيء المقترض إنما يرد مثله، إنما يرد مثله طبعا إن كان مثليا كما ذكر المصنف. هذه الجملة قول المصنف فعليه رد مثله إن كان مثليا، ذكر في الإنصاف أن ظاهر هذه الكلمة، شوف ركزوا من كلام المصنف كيف أخذها من كلام المصنف، قال إن ظاهر هذه الكلمة أنه يجوز في غير المدروع والمعدود والحيوان رد مثله، قال هذا ظاهرها لأنه أطلق قال رد مثله ولم يخص ذلك بالمثيلات ولا بالموزونات ولا بالمعدودات ولا بالمدروعات، وإنما قال يرد مثله، فهذا يشمل كل مثلي ومنها مصنوعات. وقد سبق معنا أن الموفق في هذا الكتاب يتوسع في ضابط المثلي، وعلى الرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين وغيره. فهنا أخذ صاحب الإنصاف من هذه الجملة، شوف يعني كيف أن بعض الكلمات يأخذ من العلماء مسائل اختيارا، فأخذ صاحب الإنصاف منها أنه يتوسع في المثليات ولو لم تكن مثيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مدروعا ولا حيوان، فإنه يجوز حينئذ رد المثل. الأمر الثالث الذي يؤخذ من هذه الجملة أيضا أننا نقول أن قوله ومن اقترض شيئا فله رد مثله أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وإنما يثبت حالا ولو أجل، وهذا هو المذهب. يعني لو أن اثنين أحدهم اقترض من الآخر ألفا فقال المقرض لا تردها لي إلا بعد سنة، لا تردها لي إلا بعد سنة، الساعة هذه من مضبوطة الآن السابعة، نستغرب يا شيخ بطيء الوقت، خمس ونصف نستغرب يا شيخ السابعة الآن، سبحان الله العظيم، هنا الساعة الخامسة إلا خمس، تمشي تتحرك لكنها أنت لاحظت هذا الشيء، تمشي ما حد نبهني كل شيء نظر الساعة طيب إذا نأخذ بس قليلا، نأخذ على الأقل أحكام الدين بسرعة نقل. طيب نمر بسرعة، أخذ بس هذه المسألة مهمة جدا، نقول إن القرض لا يتأجل بالتأجيل، ومعنى قولنا إنه لا يتأجل بالتأجيل بمعنى أنه لو اقترض الرجل من آخر مبلغا ما واتفقا على أنه لا يرد له القرض إلا بعد سنة، فجاء المقرض وقال بعد لحظات رد لي القرض، فنقول له نعم الأجل هذا ليس بلازم، لأن هذا الأجل شرط في العقد، وهذا الشرط يخالف طبعا قاعدة الفقهاء هنا، قالوا إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد أن القرض يكون حالا، فالشرط هذا لا يكون لازم، ولذلك عندهم أن الأجل ليس بلازم في القرض. لكن لما قلنا إن العقد لازم حتى لو قال رد لي المال الآن فإنما يرد له بدله ولا يرد له مثله. فاللزوم هنا في قضية عدم لزوم رد العين وإنما رد البدل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز أن يرد خيرا منه. هذه مسألة دقيقة فانتبهوا معي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم رد خيرا، ماذا رد؟ بدل البكرة رد محلها خيار الرباعية عليه الصلاة والسلام، فرد خيرا منها. والخيرية تكون في ثلاثة أمور: تكون في الصفة، وتكون في الجنس، وتكون في القدر. فأما الخيرية في الصفة وفي الجنس فقد ورد بها الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد صفة أعلى وجنسا أعلى أطيب. وأما رد الدين أكثر قدرا فإن مشهور المذهب، شوف مشهور المذهب أنه لا يجوز، مشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا يجوز. اقترضت من شخص 5000، لا يجوز لك أن ترد ولو تبرع منك 6000، هذا المعتمد عند المتأخرين. والذي هو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في المغني وظاهر ما في الإقناع أيضا أنه يجوز أن يردها خيرا منه منها قدرا. فاستلفت منك 5000 فأرد لك 10 أو 6، يجوز، لأن السلام قال خياركم خيركم خيركم قضاء، فدل على أنه يجوز. ووجه منصور في الكشاف قال إن قولهم إنه يجوز فيما لو كان شيئا يسيرا لا كثير، هو يرى هذا الشيء منصور أنه يجب أن يكون قليل لا كثير. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لماذا منع الفقهاء رحمة الله عليهم من الزيادة في رد الدين قدرا؟ قالوا حسما لباب الربا. كثير من الناس يأتي لرجل ويقول أقرضني 10000، ما يقول سأرد لك 15000، ولكن عندهم في عرفهم فيما بينهم أنه سيرد لها 15000. فنقول إن هذا المعروف طرفا كالمشروط شرطا، فحسما للباب هم احتاطوا جدا في هذا الباب فقال نغلقه حتى وإلا نكون معروفا. وهذا معروف في العرف، حتى من تزوج بنية الطلاق كما سمع معنا شرح الدرس القادم قميص هذه السنة، من تزوج بنية الطلاق جازما فإن نيته مؤثرة في العقد تكون باطلة، فالعقد باطل كالمتعة كنكاح المتعة. سنمر معنا إن شاء الله في محل أن النية ثلاثة أنواع: نية الطلاق وهكذا. إذا فقوله خيرا منه يشمل الصفة والجنس ويشمل أيضا القدر، والقدر فيه خلاف، فظاهر كلام هنا جوازه، والذي مشى عليه ووافقه في ذلك موسى في الإقناع، والذي مشى عليه في المنتهى وغيره أنه لا يجوز. يقول للخبر أي السابق قال: وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط وإن أجله لم يتأجل. قوله أن يقترض تفاريق يعني أن يقترض في أوقات متفرقة ثم يردها جملة واحدة في وقت واحد. قال: إذا لم يكن بشرط، يعني لا يجوز أن يكون في عقد القرض شرط فيه شيء من ذلك، نتكلم عن شرط بعد قليل. قال: وإن أجله لم يتأجل، تكلمنا عنها قبل قليل، وأن عقد القرض يكون حالا ولا يتأجل بالتأجيل وإن اشترط ذلك. قال: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض. كل شيء ينتفع به المقرض فإنه لا يجوز اشتراطه، لما روي ولا يصح مرفوعا لكن أجمع العلماء على العمل به، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا ويصح موقوفا عن بعض الصحابة. قال: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، فيجوز أن يشترط في عقد القرض أن عقود توثيق وهو عقد الرهن وعقد الكفالة. والسبب في ذلك أننا نقول كل شيء يجوز فعله ابتداء فإنه يجوز اشتراطه، فيجوز الشخص إذا اقترض أن يأتي برهن ويأتي بكفيل، فكذلك يجوز شرط. قال: ولا تقبل هدية المقرض، كل هدية يقدمها المقترض للمقرض ولا تقبل هدية المقترض، ولا تقبل، فكل هدية يقدمها المقترض للمقرض لا تقبل، سواء كانت من عين كان يقدم له عينا يعطيه شيء أو منفعة فيقول اسكن بيتي اسكن داري ولو هدية، نقول لا يجوز مطلقا. وهذه الهدايا إنما لا تجوز إذا كانت قبل الوفاء، وأما بعد الوفاء فإنها تجوز، لأنه حينئذ يخشى أن تكون من باب النفع، فلا يجوز للشخص أن يأخذ من المقترض أي هدية. قال: إلا أن يكون بينهما عادة بها، مثل أن يكون أخا له أو قريبا أو جارا، هذه حالة. أيضا هناك صورة أخرى تجوز، قالوا إذا كان المقترض نوى أن يرد هذه الهدية ويكافئ بها فتكون من الهدى بقصد الثواب، فتكون كمثابة البيت، يعني قبل الهدية ليرد له مثلها، هذه الصورة الثانية يجوز فيها. والصورة الثالثة يجوز له أن يقبل الهدية إذا قصد أن يعني يحتسب هذه الهدية من البيت، أقرض رجلا 10,000 أهدى له هدية بألف فيقبلها ويقول لن أخذ منك إلا 9، هنا يجوز. قال إلا أن يكون بينهما عادة قبل القرض كما سبق معنا. طبعا دليل ذلك ما روي عند ابن ماجه وتكلم في إسناده لكن حسن الشيخ تقي الدين ابن تيمية من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهديت له هدية أو أركبه دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون بينه وبينها قبل ذلك، يعني عادة. آخر باب ونقف عنده ونختم درسنا اليوم وهو قول المصنف باب أحكام الدين. والمصنف الحقيقة في هذا الباب أتى بتبويب لم أقف على أحد من الفقهاء ذكر هذا الباب بهذا الاسم، باب أحكام الدين، لم يمر عليه الفقهاء، يعني الفقهاء من أتى بهذا التبويب. ونحن نعلم أن أغلب تبويب فقهاء الحنابلة على طريقتين، إن على طريقة الخرقي في مختصره، وإن على طريقة أبي محمد بن قدامة في المقنع. طبعا وطريقة أبي محمد في المقنع شابه فيها بعض الشيء الشيخ أبا إسحاق في المهذب، الشرازي في المهذب أكبر. لكن هذا الباب اللي باب أحكام الدين بهذه التسمية لم يمر علي أن أحدا وافقه فيها. الحقيقة أن المصنف في هذا الباب لم يذكر أحكام الدين حيث زوال بيعه وإسقاطه وبيع الواجب بالواجب والساقط بالساقط والساقط بالواجب والواجب بالساقط وهكذا، وإنما تكلم عن أمرين، عن أحكام حلول الدين هذا من جهة، والأمر الثاني تكلم عن أحكام تصرفات المدين التي يتكلم عنها الفقهاء في باب الحد. فهو في الحقيقة أقرب إلى تسمية الباب بباب الحد. يقول الشيخ من لزمه دين مؤجل، متى يكون الدين مؤجلا؟ إذا كان بسبب عقد غير القرض، ليس عقد تبرع إنما بسبب عقد معاوضة محضة أو غير محضة، عقد معاوضة محضة بسبب إجارة بسبب بيع بسبب سلم، هذا الدين الثابت بهذه العقود يكون مؤجلا، إما على سبيل الوجوب في عقد السلم أو على سبيل الإباحة في غيره. عقود المعاوضة غير المحضة مثل المهر المؤجل، مثل الخلع إذا كان مؤجلا فيكون هنا دينا مؤجلا في الذمة. فإذا تزوج رجل امرأة على 50 حالة وخمسين بعد سنة نقول إن 50 الثانية مؤجلة، ما سببها؟ عقد معاوضة غير محضة. والتعبير بكونها محضة وغير محضة هذا تعبير الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي رحمة الله على الجميع، فإنه عبر بهذه التعبيرين في التفريق بين العقود. يقول من لزمه دين مؤجل، طبعا بخلاف الدين الذي كان سببه القرض فإنه ليس بمؤجل بل هو حال، قال لم يطالب به قبل أجله، لا يجوز المطالبة به قبل أجله مطلقا. قال ولم يحجر عليه من أجله لأنه لم يحل لم يثبت بعد. قال ولم يحل بفلسه ولا بموته، أي بموت المدين، بل يبقى مؤجلا. وبناء على ذلك فلو حجر على مفلس كما سيأتي بعد قليل فإنما يتقاسم ماله كل من كان له دين حال دون من كان له دين مؤجل. قال إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، هذه المسألة متعلقة بقوله ولا موته فقط، ولا بموته أي بموت المدين. إذا مات المدين وكان عليه دين مؤجل فإن له حالتان، الحالة الأولى أن يوثق الورثة الدين والتوثيق بعقد يكون إما برهن أو بكفالة، عندنا عقود تسمى عقود التوثيق وهي عقد الرهن وعقد الكفالة قلتها قبل قليل. فتوثيق العقود توثيق العقد بالعقد يكون إما برهن أو بكفالة. فإذا جاء الورثة ووثقوا الدين قالوا لنا كفيل الفلاني بالدين أو قالوا هذا رهن، فحينئذ يبقى الدين مؤجلا لا يصلح هذا لا يحل منه. طيب قبل أن ننتقل للصورة الثانية، وهل التوثيق يكون بقدر الدين؟ نقول لا، وإنما يكون التوثيق بالرهن أو بالكثير بأقل من الأمرين من الدين أو التركة. يكون التوثيق بأقل الأمرين من الدين أو التركة. شوف أعطيكم مقدمة تخص فيها بعض عامة الناس. بعض الناس ماذا يقول؟ بعض الناس يقول والدنا مات وخلف لنا الديون. سمعتم بهذه الكلمة؟ ما رفعتم هذه الكلمة؟ الميت لا يورث دينا بل يورث مالا، يورث الموجب ما يورث السالف أبدا، لأن الميت إذا مات وكان له مال فننظر لدينه فنسد دينه من تركته، فإن بقي شيء فللورثة، فإن استوفى الدين التركة تركته 100 ودينه 100 الورثة ماذا لهم؟ لا شيء. فإن كان الدين أكثر من التركة، الدين 100 والتركة كم؟ 50، فنسدد 50 و50 الثانية ماذا نفعل بها؟ الله يخلف عليك. صحيح. إذن لا يسد يعني سقطت، ما يلزم الورثة أن يسددوها ولو كانوا يملكون ملايين الملايين، لا يلزمهم وجوبا تطوعا، نعم وجوبا لا يلزمهم ذلك. ولذلك نقول إن لما تكلمنا عن الغارب قلنا أن الغارب هو من عليه دين بشرط أن يكون حيا، إذا مات الشخص ما نعطى من الزكاة لسداد الدين لأنه أصبح دينا معدوما، ليس دين الميت من الزكاة. طيب هنا شخص له دين على زيد ومات زيد، مات زيد دينك كم؟ نقول 100 وتركتك كم؟ 50 أو 70، نقول 70. نقول إن الدين المؤجل لا يحل بالموفاة إذا وثق برهن أو كفالة. هذا الرهن هل نوثقه بالمئة أو بالسبعين؟ نقول بالسبعين بالأقل منهما، فيكون التوثيقة بالأقل من الدين أو من التركة. والخطأ الذي يحدث من بعض الناس أنه عند الوفاة يأتي الدائن لأولاد المدين فيقول ثق في الأباك فوثق دينه كاملا وربما كانت التركة أقل من الدين، فنقول هذا ليس لازما، إنما يلزمك تقول بالأقل فتكتب في الكفالة بالأقل من التركة أو من الدين، وهذا يكون حينئذ صحيح. الصورة الثانية إذا لم يوثق الدين المؤجل الذي مات صاحبه اللي هو المدين، إذا مات إذا لم يوثق، فمفهوم هذا الكلام الذي ذكره المصنف وهو صحيح، لأن كل مفهوم لأن مفهوم شرط إذا وثقه، فمفهوم الشرط لأن الشرط يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط أنه إذا لم يوثق فإنه يكون حالا. إذا جاء الأبناء قالوا لن نأتي لك بكفيل ولا يوجد عين مرهونة بقيمة الدين، نقول حينئذ يحل الدين المؤجل. يقول الشيخ وإذا أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته أو الغزوة تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. نقول هذه فيها صورتان أيضا، الشخص الذي يكون عليه دين مؤجل، أو كنا نقول لها ثلاث صور أحسن، الذي عليه دين وأراد أن يسافر هل يلزمه أن يستأذن من دائنه أم لا؟ نقول لها ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان الدين حالا حل قبل السفر فلا يجوز له أن يسافر إلا وقد استأذن صاحب الدين، حتى لو كان السفر لغزو غزوة تطوع كما ذكر المصنف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه إذا كان الدين مؤجل ليس حل ولكنه سيحل في السفر، يعني قبل الرجوع قبل أن يرجع. المصنف هنا قال، وهذا هي التي رفع عليه المصنف، قال وإذا أراد سفرا يحل فيه الدين، أي أنه يحل إذا رجع صاحب الجهاد الأجر، أي أنه يحل ما شاء الله على السابعة، على السابعة تماما ولا ليس لك؟ طيب إذا كان يحل في وقته، هذا نص عنه المصنف، قال إذا كان يحل فيه الدين أي في السفر قبل مدته أي قبل رجوعه من سفره فلغريمه منعه، يجوز الغريم أن يمنعه يقول لك سافر، فحينئذ يلزم بقوة حكم الحاكم، يلزمه بقوة حكم الحاكم. وكيف يكون عندنا الآن؟ يرفع للمحكمة أو لقاضي التنفيذ، فيأتي قاضي التنفيذ مباشرة فيمنعه من السفر. من صلاحيات قاضي التنفيذ أن يمنع المدينة من السفر بشرط أن يثبت الدائن أن الدين حال أو أنه سيحل في عند سفره. الحالة الثالثة إذا كان سيسافر ولم يحل الدين قبل رجوعه، وإنما سيكون حلول الدين بعد رجوعه. فظاهر كلام المصنف هنا، وهذا الظاهر ليس من فهمي وإنما كلام مرداوي في الإنصاف، فظاهر كلام المصنف أنه ليس للدائن منعه، ليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعه. وأما المذهب فإن له أن يمنعه إلا طبعا أن يأتي بتوثيقة. وكيف يوثقه؟ لأحد أمرين، إما برهن أو بكفيل. طبعا والمذهب صعب تطبيقه في هذا الوقت لأن الأسفار أصبحت كثيرة جدا، فمن الصعوبة تطبيق المذهب، وإنما العمل على الرواية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأنه إذا كان سيعود قبل حلول الدين فإنه لا يلزم، فإنه لا يمنع من السفر. قال إلا أن يوثقه، معنى يوثقه أي برهن بعقد توثيقته، وهو الرهن أو الكفالة أو الضمان. يقول وإن كان حالا على معتز، بدأ يتكلم عن قضية الدين الحال إذا كان على معتز وهو الحجر. قال وإن كان حالا على معتز يعني لا يستطيع السداد وجب إنظاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنظار المعتز. وإن ادعى الإعتراف، ما المراد بالمعتز؟ هو الذي يكون غير مستطيع السداد، لا يستطيع السداد. قال وإن ادعى الإعتار حلف أنه لا يستطيع السداد وكلي سبيله، بمعنى أنه لا يفسد حينئذ إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينه. ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء أن الشارع أجاز لمن عليه أن أجاز للدائن أن يلازم غريمه اللي هو المدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أنه قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال وكيع وقال سفيان أيضا عقوبته بملازمته، وذهب عدد من الفقهاء أن عقوبته تكون أيضا بحبسه، وهذا يسمى حبس الاستظهار، وعرضه بشكوى، كذا قال وكيع وجاءت أيضا عن سفيان. طيب إذن هنا الذي عليه دين وحل الدين، فإن كان عنده مال فإنه يلزمه أن يسدده، فإن لم يسدد فإنه حينئذ ماذا؟ يجوز عقوبته بالملازمة، ويجوز عقوبته بحبسه عن طريق ولي الأمر، ويجوز عرضه بشكوى، فيشتكى. الذنب ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعارك ومحبس ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إعزالة ممكن. فهذه من الأشياء التي يجوز فيها عرض الرجل ويتكلم فيه، لأنه شكوى لأمام القضاء والجهات المختصة. انظر إذا كان معتر لا يستطيع السداد فنقول له حالتها، إذا كان معترا ولا مال له، ما له مال أبدا، فإنه يخرج ولا يطالب بشيء، ما عنده مال من يسدد له، ليس له مال، فهذا معتر لا مال له. فهنا ذكر المصنف أنه يحلف يكتفى بتحليفه ويخلف أجيره. قال إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. والبينة بينة الإعتار عندهم هي ثلاثة شهود، لا بد من أن يأتي بثلاثة شهود. الحالة الثانية إذا كان عنده مال، وهذا سنتكلم عنها بعد قليل، إذا كان عنده مال ولكن دينه أكثر من ماله، سنتكلم عنها بعد قليل. طيب يقول وإن كان موسرا به، يعني عنده مال لزمه وفاؤه، يجب عليه أن يوفيه، يجب عليه أن يوفي، فإن أبى فرض أن يوفي وعنده مال حبس يحبسه القاضي حتى يوفيه، أي يوفي الدين، حتى يوفي الدين. فإن امتنع من الوفاء رفض أن يبيع، فالمذهب أن للقاضي أن يبيع بقدر الدين. إذن الصورة الثالثة عندنا قلنا أول شيء إذا كان معترا وإذا كان عنده مال، الأول ليس عنده مال، والثاني إذا كان عنده مال، فنقول إن من كان عنده مال فإنه يلزمه القاضي ويحبسه حتى يسدد. إذا كان عنده مال لكن هذا المال الصورة تتسرع عنها مصنف الآن، فيما لو كان عنده مال ولكن هذا المال أقل من الدين الذي عليه، وهذا الذي يسمى بالمفلس، هذا هو المفلس. إذن المعسر له صورتان، إما أن يكون مفلسا أو لا مال له. ومن عنده مال يجب أن يسدد ولو بقوة. يقول الشيخ فإن كان ماله لا يفي به كله، يعني كان قدر الدين أكثر من قيمة المال، فإنه حينئذ يحجر عليه. إذا كان قدر الدين أكثر من ماله فإنه يحجر عليه، ومفهوم ذلك أنه إذا كان ماله أكثر فإنه لا يحجر عليه، وإنما يبيع الحاكم له إذا امتنع، يبيع فقط ولا يحجر عليه، لأن الحجر تعلق به أربعة أحكام سأذكرها الآن. قال فسأل غرماؤه الحجر عليه، لزمته إجابتهم، أي لزمت الحاكم أن يجيبهم للحجر فيحجر على هذا المفلس. أعيدها مرة أخرى بسرعة، يعني الآن أتكلم عن المفلس. من عنده مال، من عليه دين، إما أن يكون عنده مال أو ليس عنده مال. فإن لم يكن عنده مال مطلقا، ليس عنده مال مطلقا، فنقول يخرج لا يطالب بشيء، ننسى الدين. لكن كيف نعرف أنه ليس عنده مال؟ يحلف، إلا أن يعلم له مال سابق، فحينئذ من باب الإثبات نقول لا بد أن نبين بثلاثة شهود. انتهينا فيما لو كان الذي عليه دين لا مال عنده. طيب لو كان عنده مال نقول له حالتان، إما أن يكون ماله أكثر من دينه أو مثل دينه، والحالة الثانية أن يكون ماله أقل من الدين، الدين هو الذي أكثر. نبدأ في الحالة الأولى، إذا كان مال هذا الرجل الذي لم يسدد أكثر من الدين فإنه لا يحجر عليه، وإنما يحذف ويعذر في الحبس. وهل يشرع الحب التعذير بالجلد؟ ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يشرع التعذير بالجلد، وإنما هذا فعل المتأخر من الولاة، وأن هذا غير مشروع الجلد لأجل الدين، وإنما يحبس. نعم، إذن يحبس. فإن أبى بعد الحبس، حتى على صحيح المذهب طبعا خلاف الرواية الثانية قول الحنفية، فإن القاضي يبيع بعض ماله لسداد دينه، لا يحجر عليه، يبيع ماله لكن لا يحجر عليه. إذا عرفنا الصورة الثانية، وهو من مدين عنده مال ولكن ماله أكثر من دينه أو بمثابة دينه قد دينه. الحالة الثالثة هو الذي يحجر عليه، ويسمى ماذا؟ المفلس. ومن المفلس؟ الذي يكون دينه أكثر من ماله، وهذا المفلس يجوز الحجر عليه بشرطين ذكرهما المصنف. الشرط الأول أن يسأل غرماؤه الحجر عليه، لا بد أن يطالبوا إن غرماؤه جميعا أو واحد، لو غرماؤه مئة لو طالب واحد بالحجر فإنه يحجر عليه. إذن قوله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، يعني جميعهم أو بعضهم ولو واحدا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكر هذا الشرط في أول الباب، وهو لا بد أن يكون ديون هؤلاء الغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه ماذا؟ ديونا حالة. أين قالها المصنف؟ في أول الباب، لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. هذا يعني المصنف قدم كلمة على كلمة، ونحن ربطنا بينهما لكي نفهم هذه المسألة. إذا وجد هذا الشرطان فإنه يحجر عليه. إذا حجر عليه، قال المصنف فإذا حجر عليه، إذا حجر على المفلس ما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ نقول تترتب عليه أربعة أحكام، تكتبوها مهمة جدا، اكتبها يا شهري. شهري الشهري أنت؟ أنت الشهري؟ أنت الشهري؟ عجلة صاحبي. طيب يترتب على إذا احتجر على المفلس يترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول أن الوفاء يتعلق، نقول أن حق الوفاء، أن حق الوفاء يتعلق بماله، أن حق الوفاء يتعلق بماله، هذا لك شيء. وبناء على ذلك فإننا نقول لا يصح تصرف المفلس في جميع ماله، لا يصح له أن يهب، ولا يصح له أن يتصدق، ولا يصح له أن يفعل أي شيء، لأن الوفاء أصبح متعلقا بكل ماله. بل إنهم يقولون على مشهور مذهب أنه لو أقر على نفسه بدين لآخر لا يقبل إقراره إلا طبعا أن يأتي ببينة ذاك الرجل. لو جاء رجل قال شوفوا الدين عليكم أنتم خمسة صار في واحد سادس له 10,000 ريال نقول ما يقبل إقرارك. إقرارك قبل الحجر مقبول، بعد الحجر لا يقبل، لأن المال أصبح متعلقا لمصلحة الغرماء. طبعا الرواية الثانية أنه يقبل إقراره إذا كان مثله لا يتهم، من بعض الناس يتهم في الأقر متهم أنه أراد أن يدخل الرجل البعيد لكي يأخذ نصيبا فيكون له. الأمر الثاني الذي يتعلق بالمفلس إذا حجرنا عليه، أنا أقول أن الحاكم يبيع ماله كله، كل ماله يبيع الحاكم إلا ما كان من حاجات المصنف ما سيذكره المصنف بعد قليل كمسكنه وخادمه ونحو ذلك الأشياء سنذكرها بعد قليل. الأمر الثالث نقول أن الغرماء تنقطع مطالبتهم، تنقطع مطالبة الغرماء، لا يحق للغرماء أن يطالبوه أبدا، لأن خلاص تعلق حقهم بما به ولم يتعلق حقهم بذمته. متى يحق لهم مطالبته؟ إذا اكتسب مالا بعد ذلك، بعد ما قسم المال بينهم بالنسبة والتناسب. طبعا لما يبيع الحاكم المال ماذا يفعل؟ يقسم المال بينهم بالنسبة والتناسب على حسب كل واحد ولينا. إذا اكتسب مالا بعد ذلك مثل ورث من والد ملايين، نقول الذي لم يدخل مع الغرماء في قسمة لأن كان مثلا دينه مؤجل، والغرماء الذين لم يستلموا بعض مالهم سيطالبونه بالمال الذي اكتسبه الثاني الجديد. واضح؟ مي واضح. نقول الغرماء الآن مفلس، الديون التي عليه 100,000، نقول جاء الحاكم نقول ورد خلص حجر على ماله وباع ماله، باعه ب50، ماذا يفعل الحاكم؟ يقسم هذه 50 على أصحاب الديون، الذي له 20 يعطيه 10، والذي له 5 يعطيه 2000، وهكذا. واضح الفكرة؟ أنا لي 10، 5,000، 5 بقي فيه 5 أخرى، ماذا أفعل بها؟ تنقطع المطالبة، لا أطالبه بها إلا إذا اكتسب مالا جديدا، مثل لو ورث ثاني من اكتساب الغريب يكون عن طريق إرث، ورث مال، هنا أقول أطالبك بالخمسة التي لم أستلمها. وكذلك الغريم الذي لم يدخل مع الغرماء في قسمه، وهو الغريم الذي يكون دينه مؤجلا، فإن الدين المؤجل لا يحل بالفلس كما سبقنا في أول الباب. طيب. إذن هذا هو الحكم الثالث. الحكم الرابع هو الأخير الصعب، سأشرحه الآن لأنني إذا فهمت هذا الحكم الرابع انحل علينا الكلمات الباقية، فقد نقول انظر انظر صحيح. الحكم الرابع أن نقول أن من وجد من الغرماء ما له فهو أحق به. من وجد من الغرماء ما له، شلون بانه؟ أحد الغرماء كان قد باع له سيارة ثم حجر عليه، السيارة بكم؟ 100,000، فأنا قال وباعها عليه 200 مثلا أو 150، نقول أقبعها 100,000. لما حجر عليه أراد القاضي أن يبيع أشياء منها السيارة، قال الغريم انتظر انتظر، هذه السيارة أنا بعتها له سآخذها. نقول إن الغريم له الحق أن يرجع فيها. لماذا؟ لأن له حق الخيار داخل في الخيار، ذكرنا أول الدرس لذلك أنا حرصت على أن أجعل هذا النقطة اليوم متعلقة بالخيار، لأنه نوع من أنواع الخيار. لأن الغريم لما أفلس وحكم بفلسه كأن فيه غررا على البائع، كأن هو باعه على أنه قادر على السداد، فتبين بعد ذلك أنه مفلس لا يستطيع أن يسدد المقدار كاملا، فكأنه خلف في الصفة وفيه غرر عليه، فحينئذ أثبتنا للبائع الخيار. الخيار بين إيش؟ بين أن يقول أريد هذه السلعة فأخذها، وبين أن يقول أريد أن أكون أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني أدخل معهم في القسمة بالنسبة والتناسب. متى يكون أسوة الغرماء؟ متى نصالح أن يكون أسوة الغرماء؟ إذا كانت لا ما نتكلم عن الشروط الآن، أصلح إذا كانت هذه السلعة نقص سعرها، باعها عليه 100,000، ولو أخذتها هي 50، ولو دخلت بالنسبة والتناسب سيأتيني 70، أخذ 70 أحسن. والله هذا فكرة، هو مخير، هو فرح، سواء نقص سعرها زاد سعرها هو حر. انظروا معي هذا الحل، من قلنا أنه له الحق لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر ذكرناكم قبل قليل. وسيأتي بعد قليل نص الحديث أن من وجد متاعه الذي باعه بعينه فإنه أحق به، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. طيب لماذا ذكرت هذا اللفظ؟ لأن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل. يجوز للغريم أن يأخذ عين ماله بأربعة شروط وهي موجودة في كلام المصنف سأذكرها ابتداء. الشرط الأول وهي مأخوذة كلها من الحديث بروايته أنه لابد أن تكون العين التي باعها سالمة لم يتلف بعضها. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون في ملك المفلس لم يبعها حتى وإن كان لم يقبضها، مجرد أنه لم يبعها لا بد أن يكون لم يبعها لم ينقل ملكها لغيره. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني لا بد أن تكون في ملك المفلس لم يبعها حتى وإن لم تقبض. الشرط الثالث أنه لا بد أن لا يتعلق بها حق لغير المفلس. العين ما تكون مرهونة، أن لا تكون العين لها حق لغير المفلس مرهونة لأحد الغرماء، إذا كانت مرهونة أيضا أخرى لأن الرهن مقدم على هذا الأمر. الشرط الرابع أن نقول إنه لابد أن يكون المفلس حيا، لأنه جاء في رواية عند أبي داود في المراسيل أن أبا بكر بن عبد الرحمن رواه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات فهو أسوة الغرماء. وهذا الحديث مع إرساله إلا أنه حجة لأنه ثابت إلى أبي بكر بن عبد الرحمن راوي هذا الحديث عن أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون التابعي يزيد لفظا في الحديث لم يسمعه. ولذلك عندنا قاعدة انتبه هذا الكتاب أنا دائما أنبه له والناس غافلون عنه، هو كتاب المراسيل لأبي داود. كتاب المراسيل لأبي داود هذا الحديث أو هذا الكتاب أورد فيه الأحاديث التي عليها الاعتماد في الأحكام وهي مرسلة. وقد أكرر لكم دائما أن الحديث المرسل ليس دائما مردود، بل إن جميع فقهاء الحديث بل حكي إجماع فقهاء الحديث إجماع أن الحديث المرسل يعمل به إذا جاء ما يعرضه. ومن أعظم الحديث المرسلة التي يعمل بها وعليها العمل كتاب المراسيل لأبي داود. إذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس أن نقول أنه لابد أن لا تزيد العين زيادة متصلة، فإن كبر حجمها الشاه ونحو ذلك فإنها لا يجوز الرجوع فيها لأنه أصبح المفلس قد بذل مالا في زيادتها. الشرط السادس أنه نقول يجب أن يكون البائع لم يستلم من ثمنها شيئا. إذا وجدت هذه الشروط الستة فإنه يجوز له أن يرجع في هذه العين التي باعها ويأخذ عينها. وقد قال الإمام أحمد لو أن حاكما حكم بخلاف هذا الحديث فإن حكمه ينقض وهو باطل، لأن حكمه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من أهل العلم نحن على مذاهب الفقهية الأربعة من لم يعمل بهذا الحديث وذهب لحديث أبي هريرة الآخر لكنه ضعيف ومعلول، حديث أبي هريرة الآخر أنه يكون أسوة الغرماء دائما وهو مذهب الحديث وغيره. لكن نقول انظر أحمد لأن قال إذا كان حديث نصا فيجب الوقوف عنده، فقال ينقض الحكم الحاكم إذا لم يعمل بهذا الحديث. نمر بسرعة على كلام المصنف. يقول الشيخ قوله لزمت إجابته إذ يحجر عليه، فإذا حجر عليه أول شيء يمنع منه قال لم يجد تصرفه في ماله. هذا أول أمر من الأمور التي تترتب على الفلس وقلنا إنها أربعة أحكام. قال ولم يقبل إقراره عليه، هذا الأمر الثاني وهو قضية أن قلنا إن نعم لا يجوز تصرفه في ماله وأن حق الغرماء أو حق الوفاء تعلق بماله فلا يجوز تصرفه ولا يجوز إقراره. الأمر الثاني قال ويتولى الحاكم قضاء دينه. كيف يتولى قضاء دينه؟ ببيع المال وسداده للدائنين. قال فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه. لماذا بدأ بهؤلاء؟ لأنه إذا بدأ بأرش الجناية سلم له رقيقه، لأن من له من لمصلحته أرش الجناية مخير بين أخذ الرقبة وبين أخذ الأرش، فيبدأ بالأرش لتخليص الرقيق ليستفيد منه. قال فيدفع إليه أو نعم فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أي من أرش الجناية أو قيمة الجاني. قال ثم بمن له رهن أي من الدائنين فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو من ثمن رهنه. قال وله أسوة الغرماء في بقية دينه. إيش معنى أسوة الغرماء؟ أي يقسم المال في بقية الدين، أي من كان له دين ليس فيه رهن وليس بسبب جناية على عبد فإنه يكون أسوة الغرماء فيقسم باقي الدين بينهم بالسوية. ثم قال ومن وجد متاعه الذي باعه بعينه يعني لم يتغير، وعرفنا أنه لم يزد ولم يتلف وغير ذلك، لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة، هذا هو القيد الثاني، ولم يأخذ من ثمنه شيئا. لابد أن يكون الباع لم يأخذ من ثمنه شيئا، لما جاء عند أبي داود المراسيل من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولم يقبض من ثمنه، يعني أخذنا هذا الشرط من الحديث، وهذا الحديث كنا مع إرساله قال ابن القيم هو صحيح وحجة وأطال في أسئلة تصحيح. قال فله أخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وقلت لكم إن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث نص فلا يجوز مخالفته، ولو أن حاكما قضى بخلافه فإنه ينقض حكمه. قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، يعني أسوة الغرماء. قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم، لأن هذه نفقة واجبة فإنه يعني ينفق عليه منها بالمعروف طبعا. قال وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا. لو أن رجلا من المدعين أثبت أن لهذا المدين دين عند فلان أو عين عند فلان، طبعا هم الغرماء يبحثون عن ماله، يبحثون لذلك أنه يحبس استظهارا لاستظهار ماله، فبحثوا فوجدوا مالا عند شخص لكن لا توجد بينه، أنكر ذلك الرجل ولا توجد بينه قوية، وإنما هي شاهد واحد. ونحن نقول إنه لا يقضى بالشاهد الواحد فقط، بل لا بد مع الشاهد مع يمين المدعي. انظر هنا من الذي ادعى استدعاءنا من القاضي؟ هم الغرماء، هم الذين قالوا إن الدين على فلان ولم يأتوا إلا بشاهد واحد، فهل نقول إن الغرماء يحلفون؟ نقول لا يحلفون، لأن ليس لهم الحق وإنما يحلف المفلس. فإن أبى امتنع فإننا لا نحكم لا بنكوله ولا نحكم بشهادة الغرماء ولا نحكم بنكوله، فنقول إنه ناجح فنسكت بها، وإنما نقول لا يثبت بالشهادة فرض على سبيل الإثبات. لذلك نقول بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب أحكام الدين ومشينا بحمد الله عز وجل لا بأس به جيد، وإن شاء الله عز وجل خلال اليومين القادمين أو الثلاثة نكون منه كامل باب المعاملات. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل العقد ينحصر فقط بحضور كل من المتعاقدين في المجلس أو يجوز عقده بالاتصال والرسالة وغيرها مع عدم حضور المتعاقدين في المجلس؟ نقول نعم، الصحيح أنه يجوز عقد العقد من غير حضور ومقابلة، وهذا ألف فيها ابن مفلح رسالة سماها التعاقد بالكتابة. الكتابة قد يثبت فيها تعاقد وقد يثبت فيها توثيق، فالتعاقد بالكتابة نعم تجوز، فقد يكون هناك عقد بالكتابة على الصحيح. يقول ما حكم العقد بهذه الصورة؟ بائع يبيع الملابس بأوصافه عبر الإنترنت مع أنه لم يملك هذه الملابس ولم تكن في حرزه، يعني قصة في ملكه، فهل يجوز هذا العقد؟ هل يسمى بيع ما لا يملك أو أنه داخل في عقد السلام؟ نعم، وليس من بيع ما لا يملك، لأن بيع ما لا يملك متعلق بالأعيان وهذا متعلق بالأوصاف، فأنت تضع الأوصاف فيجوز حينئذ. لكن نقول لكي يجوز وتخرج من خلاف المسائل كلها لا بد أن تقبض الثمن قبل أن يعني ترسل البضاعة لصاحبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد أن تجعل أجلا، فتقول ستصلك البضاعة بعد أسبوع بعد كذا، لا بد أن تجعل أجل ولا تقول اشتريت فقط، فحاول أن تجعل أجلا، وهذا موجود في بعض مواقع الإنترنت يقول في الأجل ستسلم بعد أسبوع بعد شهر، هذا يكون فيه أجل لكي يكون أجل معلوم لكي لا يكون ضرر ولا غرر. طيب يقول ما هو الخيار الذي لا يأخذ به المالكية رغم إخراج الإمام مالك رحمة الله عليه لحديث خيار المجلس؟ الإمام مالك رحمة الله عليه لم يعمل بهذا الحديث، قال لأني لم أجد فقهاء المدينة يعني ما عليه العمل أنهم يعملوا بهذا الحديث، تقصد بالعمل عمل أهل المدينة. واستدل أيضا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفارق من باعه لأجل الإقالة وهكذا. فنقول إن هذا الأمر الحديث فيه صريح، وقد رواه مالك بأصح أسانيده من طريق نافع عن ابن عمر، وهي أصح الأسانيد وأجلها. وتوجيه الذي وجه به مالك هذا الحديث لأن التفرق هو التفرق بالكلام غير صحيح، لا لغة ولا رواية. أما اللغة فقد نقلنا عن الأعرابي أنه قال إن التفرق غير للتفرق فهو يدل على ذلك. وأما الرواية فإنه قد جاء في بعض الألفاظ بأبدانهما، وهذا صريح نص على أن التفرق يكون بالأبدان. ولذلك التوجيه الذي وجه به أصحاب الإمام مالك له هذا الوجه. طبعا بعض الناس قال إن مالك لم ينكر الحديث ولا العمل به، وإنما ذكروا توجيهات أخرى، فإنما الإمام مالك رحمة الله عليه أجل وأعظم وأدين وأورأ من أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. ومن قال إن الإمام مالك عنده إن حديث الأحاد إذا عارض القياس يرده كذب على الإمام مالك، ولا أقول أخطأ أقول كذب، فالإمام مالك أورأ من ذلك ولا شك. ولكن الإمام مالك له توجيهاته في هذه المسألة، وقد ذكروا توجيهات كثيرة من هذه. بعضهم يقولون إنه يعني رأى أن هذا الحديث إما أن يكون خاصا، ذكروا توجيهات كثيرة ربما لا أستحضرها الآن، ولكن الذين يتكلموا عن هذه المسألة ذكروا يعني توجيهات مناسبة لقدر الإمام مالك وجلالته. والإمام مالك من أكثر الناس تعظيما للنصوص ولا شك، وهو من فقهاء الحديث، فيربأ به ترك حديث لمثل هذه العلل التي يعلل بها بعض المتأخرين، ولكن ننظر للعلة المناسبة لعلم الإمام مالك وقدره. يقول هناك من يقول إن مسجد نمرة كله خارج حدود عرفة بناء على أن قاعدة التابع تابع، فيقول إن الجزء الذي داخل عرفة تابع لأول المسجد الذي هو خارج عرفة، فالفرع تابع للأصل، صح هذا القول؟ أنا أول مرة أسمع هذا القول، ولم يمر علي أن أحدا قال هذا القول، ولا أظنه صحيحا، لأن فرق بين التابع تابع وهذه المسألة، فكل ما يمكن تجزئته وفصله فإنه يتبعض، الأشياء التي تتبعض تأخذ حكما منفصلا عما لا يتبعض، فهذه الأشياء تتبعض، لذلك يعني واضح الفصل هذا عن الآخر، والحدود واضحة وبينة، لذلك هذا القول لا أظن أن أحدا من العلماء المتقدمين ذكر ذلك. وأما في زمننا هذا فلا تستغرب شيئا، كل شيء يخطر على ذلك فإنه محتمل، أجيز الربا، أجيز الغناء، أجيز الخنا الزنا صراحة، أجيز وجدت كتب في ذلك، أجيز ماذا بعد الخمر، والله أجيز الخمر، أجيز بيعه بحجة أن الحنفية، طبعا يأخذ من الحنفية مرة أن الحنفية يجوزون أن يكون ثمنا ولا يجوزون أن يكون ثمنا مثمنا، ولم يفهم مذهب أبي حنيفة ولا أصحابه في هذه المسألة، أجاز الزنا في صور كثيرة لا في صورة أو أخرى، يعني الزواج بلا ولي لا يأتون المذهب أبي حنيفة ولا مذهب الصاحبين فيها. ثم ذكر أشياء كثيرة جدا، وأجاز النظر لكل صورة محرمة بحجة أن فلانا أخطأ رجل أو قال كلمة موهمة، أنه قال إن هذه الصورة حقيقية فيجوز النظر للصورة. خطير يا أخي، انتهكت على أحكام شرعية. أتحداك أن هناك مسألة إذا أجاز الشرك شيخ فما عداه أخذ، أجاز الشرك في بعض صور الشرك أجيز، لذلك يعني أما أهل الزمان فلا تستغرب منهم. لذلك يعني أما أهل العلم المعتبرين فلم يمر علي أن أحدا قال ذلك وأستبعده. هذا يقول ما الفرق بين القرض والعلاوة أظن والدين الثاني ما دو شيء العلاوة أو العلاية الإيه العراية العراية بيع جمع عرية، هذا بيع، عقد عراية عقد بيع، وهو يعني مستثنى من حاجة من ربا الفضل. وأما القرض فإنه عقد تبرع يعطي الرجل آخر مالا من نقد أو من غيره على أن يرد بدله، فإن كان مثليا يرد مثله، وإن كان قيميا رد قيمته، فيجزي أن أعيرك أن أقرضك هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب ليس مثليا المخطوطات، ماذا ترد لي؟ ترد لي قيمته، كم قيمته وقت التعاقد يكون كذا. طبعا نفضل نتكلم عنه في نسي ونسي نتكلم عن التوسع في قضية شرط القرض، لكن بعد أبدأ بها غدا إن شاء الله. طيب يقول نقول نسمع من بعض من يجوزون إخراج زكاة الفطر نقدا الاستدلال بحديث المفرة، فما وجه استدلالهم به، وما هو الراجح لإخراج زكاة الفطر؟ هل القيمة أن الطعم؟ إخراج زكاة الفطر بالمال قول قوي لبعض أهل العلم، لا شك قول قوي وليس قولا باطلا ولا ملغيا، لا أبدا، بل هو قول قوي قال به جمع أهل العلم، فهو فيما أظن قول الحنفية لم أكن واهنا، وقول عند الشافعية لكن ليس هو من فقهاء الشافعية، وهو الذي ينتصر له الشيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى أنه يجوز إخراج زكاة المال فطر المال، لكن نقول الصحيح لنص الصحابة أنه لا بد أن يكون طعاما. ماذا يقول أبو سعيد؟ وأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها بعلم الله تعالى. وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا صاعا من طعام، مع أن السلف فرض بعض الأشياء مالا وفرض كفارات من مال ومن كسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعا أوجب صاعا، فدل على أنها تجب أن تكون طعاما. فلذلك يعني الأتم والأحوط وهو الألزم في قول كثير من أهل العلم أنها يجب أن تكون طعاما، لكن من أخرجها يعني نقدا فنقول إن كان بفتاه أحد أو باجتهاد أداه إليه فلا شك أنها مجزئة، لا شك لا شك، إنما نلغي الخلاف الباطل، وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، وهذا له حظ من النظر. استدلالهم بحديث المصرات هو الاستدلال بالقيمة، فيقولون طبعا ما هي قاعدتهم العامة في قضية إخراج زكاة الفطر مالا، وهو أن الأشياء يجوز إخراج قيمتها، التوسع في القيميات. فمن يرى هذا الرأي طبعا من قاعدة كل مذهب طبعا من خطأ أن المسألة الواحدة تقول إن قاعدة الجميع من ذات الأربعة إذا كانوا يقولون بها واحدة، فإن كل قائل بهذا القول له مأخذه. أما الشيخ تقيدي فإن مأخذه في هذه المسألة أنه يتوسع في القيميات، يتوسع في البدن، فيرى أنه يجوز إخراج زكاة النقد عروض تجارة، يجوز إخراج زكاة النقد من عروض التجارة لأنه يجوز إخراج القيمة، فكذلك يجوز إخراج زكاة الفطر من قيمتها نقدا، فينبطع من شرط في الحالتين بالحاجة. يقول ما حكم البوفيه المفتوح في الصورة المعروفة اليوم وهي الأكل حتى الشبع بقيمة معينة؟ أما على مذهب جمهور أهل العلم الحنابلة الشافعية وغيرهم أظنهم مذهب أربع ما أظن، فإنه لا يجوز. لماذا قالوا لا يجوز؟ كلامهم، فالذي أفتى بذلك من مشايخنا كلامه منضبط تماما على قواعد جمهور العلماء، لأنهم يقولون يجب أن يكون المعقود عليه معلوما، ولا يجوز عندهم العقد على الشبع إلا في موضعين، في الإجارة فيقول إنها مستثناة، وفي ماذا المنصوص عليها؟ في الضئر، الضئر والإجارة هي التي يجوز فيها العقد على الشبع اللي هو الأكل والشرب. فيجوز أن تقول المرأة يعني طبعا ليس كان الضئر أو في الجنين الطفل فإنما معقود على الطعام حتى يشبع. طبعا من الحنابلة وجهوا توجيها آخر فقالوا إن المعقود عليه في الرضاعة إنما هو الحفظ مع استقام الثدي لكي يخرجوا من أنه يأكل حتى يشبع، فعدلوها فقالوا إن المعقود عليه هو الحضانة أو الحفظ مع استقام الثدي. لكن عموما نقول إنه مستثنى هذا الأمر من النص، وهو في الضئر وفي الإجارة، الإجارة مستثنى وقد حكي الإجماع عليه. أم الجمهور يقول غير هذين العقدين لا يقاس عليهما، فيجب أن يكون المعقود عليه معلوما، وهذا البوفيه هو غير عقد بيع وليس عقد إيجار، فحينئذ يجب أن تعلم مقدار الأكل الذي يأتي، فالقليل غير الكثير. وأذكر يعني لما كنا طلاب المرحلة الثانوية كان معنا أحد الزملاء يقول لا تكفيني 10 سندوتشات، 10 يقول لا تكفيني. إذن فرق يا شيخ بين رجل يأكل نصفا وبين رجل يأكل 10 أضعاف فرق، ففيه غرر واضح. الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد أن هذا الغرر معفو عنه، لأنه في قضية كنا هناك غرر يسير وغرر كثير، والتفريق المناطق في التفريق بين الغرر اليسير والكثير ذكرت لكم أنها 4 مناطق، فمن بعض أهل العلم من يتوسع فيه ومن بعض أهل العلم من يضيق. فالرواية الثانية يقول أنه يجوز التعاقد، مصعدك شيخ عقيدين يجوز التعاقد على الأكل والشرب بمرء بطنك، أعطني 500 ريال تقريبا أو 15 أظن بفيها، أعطني 15 ريالا وكل حتى تشبع، فعنده أنه يجوز. ويرى أن هذا كما جازت الإجارة ينقل له ما في معناه، فيرى أن هذا الغرض يسير. وذلك الرواية الثانية مذهب أحمد طريقة أبي موسى الهاشمي الشريف قاضي الكوفة وغيره، التوسع في الغرض يسير، توسع فيه. إذا ففيها قولا الجمهور على المنع والرواية الثانية على الجواز، ففيها قولا. ودائما خذ قاعدة، كما يقال إن ابن جني جاءه أبوه فقال له أريد أن أكون عالما مثلك، فقال له ابنه كلما سئلت مسألة فقل إن فيها قولي وارتح، فقل ما تجد مسألة فكرية إلا وفيها قولان. انتهينا بالبقى هذا السؤال الأخير. طيب، يقول قال المصنف وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله، وذكرتم أنه كان كأن ينسى، فكيف الجمع بين قول المصنف ولم يخبره بتأجيله مع النسيان؟ نقول إما أن يقول، نقول عدم إخباره بتأجيله له حالتان، الحالة الأولى إما أن يقول إنه حال ينص على أنه حال، أو لا يخبره يسكت لا يقول إنه مؤجل ولا حال. نقول في الحالتين نفس الحكم، ففي الحالتين معا يكون كذلك. النسيان قد يكون عدم ذكر قصدا أو بنسيان لا يضر، لأن هذه من المواضع التي لا يعرف فيها النسيان. طيب، السؤال الثاني يقول ما هو خيار الاستبسال؟ الاستبسال هو أن يكون الشخص لا يبسل المماكسة ولا البيع. بقي عندنا خياران، خيار مستبسل وخيار الغبن في السعر، وهم متعلقان بالثمن. فإذا زيدت الثمن زيادة خارجة عن العادة فإنه يثبت فيها الخيار. وأما المستبسل فإنه الذي لا يبسل البيع ولا المماكسة، فإنه يثبت له الخيار مطلقا. كل مستبسل، هذا نص عليه الموفق المقدام، أن المستبسل الذي لا يبسل الخيار لا يبسل البيع والشراء يثبت له الخيار مطلقا ثلاثة أيام قياسا على الصحابة. وأما من عداه وهو الغبن الزيادة في الثمن فإنه يثبت له إلى حين يعلم بالغبن. ويفرقون بين الحالتين فيقولون إن المستبسل يثبت خياره إذا خرج عن فعل المثل، وأما الخيار بالغبن فإنه يثبت إذا غبن غبنا خارجا عن العادة. في الفرق، فرق عن فعل المثل والغبن، من قد يكون الغبن كثير هذا يثبت به خيار المستبسل ويثبت به خيار الغبن، وهذا النوع من الخيار لم يذكره المصنف، فتكون أنواع الخيار تسعة. وبذلك نكون انتهينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.